قال حدثنا عبد الرحمن بن علي بن الجوزي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني إسماعيل بن أبي صالح النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الملك النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا محمد بن محمد الزيادي وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا أحمد بن محمد البزاز وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثنا سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبعد، فهذا المجلس الثاني عشر في قراءة الكتاب السادس من برنامج قراءة كتب الحديث بالسرد المجود في سنته السادسة 39 و400 وألف، والكتاب المقروء فيه هو كتاب المسند الصحيح المختصر من السنن بنقل العدل عن العدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المعروف شهرة بصحيح مسلم للحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله المتوفى سنة 61 و200. وقد انتهت بنا قراءته إلى الصفحة الثانية من الجزء السادس عند قوله رحمه الله كتاب الإمارة، من الجزء الخامس عند قوله أو السادس، السادس كتاب الإمارة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الحافظ أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري رحمه الله أنه قال في صحيحه كتاب الإمارة: قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وقتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني آل الحزامية قال وحدثنا زهير بن حرب وعمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة كلاهما عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث زهير يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمرو رواية: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم لمسلمهم وكافرهم لكافرهم. قوله عن الأعرج، تقدم أن هذه نسبة تقع لقبا لراو واحد عندهم عند الإطلاق هو عبد الرحمن ابن هرمز الأعرج، فإذا أطلق ذكر الأعرج فهو المراد. قوله عن أبي الزناد، تقدم أن هذه الكنية وقعت لواحد من رواتهم هو عبد الله بن ذكوان المدني. قوله وقتيبة بن سعيد، تقدم أنه لم يقع من رواتهم أحد اسمه قتيبة سوى هذا الراوي وهو قتيبة بن سعيد البغلاني. واتفق في وجوه رواية هذا الحديث 3 ألفاظ يراد بها الرفع، يفسر بعضها بعضا. أولها قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وثانيها قوله يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها قوله رواية. ولم يقع اتفاقها نسقا إلا في هذا الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس تبع لقريش في هذا الشأن، مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم تبع لكافرهم. قوله حدثنا معمر، تقدم أن هذا الاسم يجيء بفتح أوله وثالثه، ووقع على زينة محمد في 3 أسماء. أولها معمر بن محمد الهاشمي مولاهم، وثانيها معمر بن سليمان النخعي، وثالثها معمر بن يعمر الليثي. نعم. أحسن الله لكم. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا روح قال حدثنا من جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. قوله حدثني أبو الزبير، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الزبير المكي واسمه محمد بن مسلم. قوله حدثنا ابن جريج، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن جريج المكي واسمه عبد الملك بن عبد العزيز. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن أبيه أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن حصين عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاقل. وحدثنا رفاعة بن الهيثم الواسطي ولفظ له قال حدثنا خالد يعني بن عبد الله الطحان قال عن حصين عن جابر بن سمرة أنه قال دخلت مع أبي على النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيه اثنا عشر خليفة. قال ثم تكلم بكلام خفي علي قال فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. قولهم عن حصين، تقدم أن هذا الاسم بالصاد المهملة ولم يقع معجبا إلا في راو واحد هو حضين بن المنذر أبو ساسان، له ولولده رواية، ووقع بفتح الحاء أبو حصين في ثلاثة أسماء، أحدها أبو الحصين الكوفي واسمه عثمان بن عاصم، وثانيها أبو الحصين ابن يحيى الرازي، وثالثها أبو الحصين عبد الله بن أحمد بن يونس. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم 12 رجلا. ثم تكلم النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة خفيت علي فسألت أبي ماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كلهم من قريش. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا معاوية عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث ولم يذكر لا يزال أمر الناس ماضيا. قوله حدثنا أبو عوانة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي عوانة اليشكري واسمه الوضاح بن عبد الله. قوله عن سماك، تقدم أن هذا الاسم عندهم عند الإطلاق هو لسماك بن حرب الذهلي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا هداب بن خالد النزدي وقال حدثنا أحمد بن سلمة عن سماك بن حرب أنه قال سمعت جابر بن سمرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الإسلام عزيزا إلى 12 خليفة. ثم قال كلمة لما فهم فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. قوله حدثنا هداب، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه هداب سوى هذا الراوي وهو هداب بن خالد الأزدي، ويقال له أيضا هدبة وهو منفرد باسم هدبة أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن داود عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال هذا الأمر عزيزا إلى 12 خليفة. قال ثم تكلم شيء لما فهمه فقلت لأبي ما قال؟ فقال كلهم من قريش. قوله عن الشعبي، تقدم أن هذه النسبة لجماعة وهي عند الإطلاق لعامر بن شراحيل الشعبي. قوله حدثنا أبو معاوية، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لأبي معاوية الكوفي واسمه محمد بن خازم الضرير. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معاوية حا قال وحدثنا أحمد بن عثمان النوفلي واللفظ له قال حدثنا أزهر قال حدثنا معاوية عن الشعبي عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعي أبي فسمعته يقول لا يزال هذا الدين عزيزا منيعا إلى 12 خليفة. فقال كلمة صمنيها الناس، فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. قوله حدثنا ابن عون، تقدم أن هذه الكنية عند الإطلاق هي لابن عون الفقيه واسمه عبد الله بن عون ابن أرطبان الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن مهاجر بن إسماعيل عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه قال كتبت إلى جابر بن سمرة مع غلامي نافع أن أخبرني بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فكتب إلي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم جمعة عشية رجم الأسلمي يقول لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، وقال يكون عليكم 12 خليفة كلهم من قريش، وسمعته يقول عصيبة من المسلمين يفتتحون البيت الأبيض بيت كسرى أو قال آل كسرى، وسمعته يقول إن بين يدي الساعة كذابين فاحذرهم، وسمعته يقول إذا أعطى الله أحدكم خيرا فليبدأ بنفسه وأهل بيته، وسمعته يقول أن الفرط على الحوض. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا أبي فديك قال حدثنا أبي ذئب عن مهاجر بن إسماعيل عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي: حدثنا ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. فذكر نحو حديث حاتم. قال حدثنا قوله حدثنا ابن أبي ذئب، تقدم أن هذه الكنية عندهم هي لمحمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب القرشي. قوله حدثنا ابن أبي فديك، تقدم أن هذه الكنية عندهم لمحمد بن إسماعيل بن أبي فديك المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن محمد العلاء قال حدثنا أبو سامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. قال: استخلف. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا لو وددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن استخدم فقد استخدم من هو خير مني، يعني أبا بكر، ونترككم فقد ترككم من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمرو ومحمد رافع وعبد بن حميد والفاظ متقاربة. قال إسحاق: وعبد أخبرنا. وقال آخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر الزوري قال أخبرنا سامع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قال: قلت: ما كان ليفعل؟ قالت: إنه فاعل. قال فحلفت أني أكلمه في ذلك، فسكت حتى غدوت ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا حتى رجعت فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره. قال: فما قلت لو إني سمعت الناس يقولون ما قالت فأليت أن أقول لك زعم أنك غير مستخلف، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر رضي الله عنه قد استخلف. قال: فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف. هذان الحديثان عن ابن عمر رضي الله عنهما ساقهما المصنف بعد حديث الخلفاء 12 للإعلام بحقيقة الخليفة في خطاب الشرع، وأنه يسمى خليفة باعتبار إيش؟ باعتبار كونه يخلف من قبله. وما يتوهم أن الخليفة اسم للمتولي على المسلمين كلهم معنى باطل شرعا ولغة. الخليفة اسم للمتولي، فهو كما يسمى ملكا أو سلطانا أو أميرا أو حاكما يسمى خليفة، وكل واحد من هذه الأسماء جاءت في الأحاديث النبوية، ولكل واحد منها مأخذ سمي لأجله. أما توهم أن الخليفة هو الذي يعم أقطار المسلمين بالولاية فهذا معنى فاسد. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان بن فروخة قال حدثنا جابر بن حازم قال حدثنا الحسن وقال حدثنا عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإن أعطيتها عن غير مسألة وعنت عليها. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا خالد بن عبد الله يعني يونس حا قال: وحدثني علي بن حجين السعدي وقال حدثنا هشيم عن يونس ومنصور وحميد حا قال: وحدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أحمد بن زيد عن سماك بن عطية ويونس بن عبيد وهشام بن حسان كلهم عن حسن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل حديث جرير. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة ومحمد العلائي قال حدثنا أبو سامة عن مريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل من بني عمي، فقال أحد الرجل: يا رسول الله أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال آخر مثل ذلك، فقال: إن والله لا نولي على هذا العمل أحدا سأله ولا أحدا حرص عليه. قوله حدثنا أبو سامة، تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي أسامة الكوفي واسمه حماد بن أسامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن حاتم ولفظ ابن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا حميد بن هلال قال حدثني أبو بردة أنه قال: قال أبو موسى رضي الله عنه: أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين، أحدهما عن يميني والآخر عن يساري، فكلاهما سأل العمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يستاك، وقال: ما تقول يا أبو موسى؟ وقال: يا عبد الله بن قيس. قال: فقلت: والذي بعدك بالحق ما أطلعني على ما في أنفسهما وما شعرت أنهما يطلبان العمل. قال: وكأني أنظر إلى سواك تحت شفتيه وقد قلصت. فقال: أو قال: لا نستعمل على أعمالنا من أراده، ولكن إذا بنت يا أبا موسى. وقال: يا عبد الله بن قيس من بعثه اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبل، فلما قدم عليه قال: انزل، وألقى له وسالة وإذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه دين السوي فتهود. قال لا أجلس حتى يقتضى قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال أجلس نعم. قال لا أجلس حتى يقتضى قضاء الله ورسوله. قال ثلاث مرات فأمر به فقتل. ثم تذاكر القيام الليل وقال أحدهم معذب ما نفانام وأقوم وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي. قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي شعيب بن الليث قال حدثني الليث بن سعد قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن عمرو بن عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله لا تستعملني. قال فضرب بيدي على منكبي ثم قال يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة إنها يوم القيامة خزي وندام إلا من أخذها بحق أود الذي عليه فيها. قوله عن ابن حجيرة الأكبر هذه الكنية عندهم لرجلين، أحدهما ابن حجيرة الأكبر واسمه عبد الرحمن، والآخر ابن حجيرة الأصغر واسمه عبد الله ابن عبد الرحمن ابن حجيرة. فالأكبر كنية الأب والأصغر كنية الابن، هذا كما تقدم من أنواع علوم الحديث التي لم يذكرها المصنفون فيه، وهو معرفة الأكبر والأصغر من الرواة كقولهم ابن حجيرة الأكبر وابن حجيرة الأصغر وأبو يعفور الأكبر وأبو يعفور الأصغر والسد الكبير والسد الصغير. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم وكلاهما عن المقري. قال زهير حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. قال حدثنا بكر بن شبته وزير بن حرب بن مين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو يعني بن دينار عن عمرو بن أوس عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال ابن مين وابو بكر يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زهير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ولوا. قال حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا نواب قال حدثني حرمة عن عبد الرحمن بن شماسة قال أتيت عائشة رضي الله عنها أسألها عن شيء فقالت ممن أنت؟ فقلت رجل من أهل مصر. فقالت كيف كان صاحبكم لكم في غزاتكم هذه؟ فقال ما نقمنا من شيء كان لا يموت للرجل منا البعير فيعطيه البعير والعبد فيعطيه العبد ويحتاج إلى النفقة فيعطيه النفقة. فقالت أما إنه لا يمنعني الذي فعل في محمد بن أبي بكر أخي أن أخبر كما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بيتي هذا اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقوق عليهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن وادي قال حدثنا جرير بن حازم عن حرملة المصري عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن حاء قال وحدثنا محمد بن ربح قال حدثنا ليث عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على أهل بيته ومسؤول عنه والنارة راعية على بيته وعليها ولدي ومسؤولة عنه والعبد راع على مال سيده ومسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن بشير قال حاق قال وحدثنا ابن مير قال حدثنا أبي حاق قال وحدثنا ابن ثنا قال حدثنا خالد بن الحارث حاق قال وحدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن القطان كلهم عن عبيد الله بن عمر حاق قال وحدثنا أبو ربيعة أبو كامل قال حدثنا أحمد بن زيد حاق قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني إسماعيل جميعا عن أيوب حاق قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا أبي فديك قال أخوان ضحاك يعني عثمان حاق قال وحدثنا هارون سعيد الأيلي قال حدثنا ابن أبي قال حدثني مسامة كل ما أولي عن نافع بن عمر وذكروا مثل حديث الليث عن نافع. قال أبو إسحاق وحدثنا الحسن بن بشير قال حدثنا عبد الله بن مبير عن عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنهما بهذا وذكر مثل حديث الليث عن نافع. قال وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد بن حجر كلهم عن إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حاق قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال أخبرني يوسف عن مشاري عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر معنى حديث نافع بن عمر وزاد في حديث الزهري قال وحسبت أنه قد قال الرجل راع في مال أبيه ومسؤول عن رعيته. قال وحدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال أخبرني عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني رجل سماه عمرو بن الحارث عن بكين عن بسر بن سعيد أنه حدثه عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى. قال وحدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا بلا شبيع عن الحسن أنه قال عاد عبد الله بن زياد معقل بن يسار المزني في مرضي الذي مات فيه وقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لو علمت أن لي حياة ما حدثتك إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسرعيه الله رعية ليموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. قوله حدثنا أبو الأشهب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي الأشهب العطاردي واسمه جعفر بن حيان، وفي رواتهم رجل آخر يكنى أبا الأشهب هو هوذة بن خليفة الثقفي، إلا أنه لم يذكر بكنيته، وهو من رواة ابن ماجه. وقوله في الإسناد المتقدم أخبرني رجل سماه وعمر بن حارث، هذا الرجل هو عبد الله بن لهيعة، إلا أن مسلما أبهمه وترك حديثه، وفعل مثل ما فعل النسائي، فإن النسائي وقع فيها أيضا إسناد هكذا قال ورجل آخر، وهو يريد باللهيعة. والنسائي من أي بلد كان؟ في مصر، ولذلك يقولون من يصبر كصبر النسائي، يعني كان عند حديث باللهيعة عن جماعة من شيوخه من أصحاب الله على أخذين عنه، ومع ذلك ترك التخريج لحديثه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا ويحيى بن يحيى قال أخبرنا زيد بن زريع عن يوسف عن حسين أنه قال دخل ابن زياد على معقل بن يسار ووجع، وذكر مثل حديث أبي الأشهب، وزاد قال ألا إلا وقال ألا كنت حدثتني هذا قبل يومي، قال ما حدثتك، وقال لم أكن لمحدثك. قال وحدثنا أبو غسان المسمعي وإسحاق بن إبراهيم وحمد بن مثنى قال إسحاق أخبرنا، وقال أخراني حدثنا معاذ بن شام قال حدثني أبي عن قتادة عن ابن المليح عن عبيد الله بن زياد دخل على معقل بن يسار في مرضه فقال له معقل إني محدثك بحديث لولا أني في الموت لم أحدثك به، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد له ما ينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. قال وحدثنا عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا يعقوب بن إسحاق قال أخبرني سوادة بن أبي الأسود قال حدثني أبي أن معقل بن يسار مريض فأتاه عبيد الله بن زياد يعوده، وذكر نحو حديث الحسن عن معقل. قال حدثنا شيبة بن فروخة قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا حسن بن عائذة بن عمرو وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخل عبيد الله بن زياد فقال أي بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم، فقال له اجلس فإنما أنت من نخالة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وهل كانت لهم نخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، ثم قال لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي بعير له رغاء يقول يا رسول الله يغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي، فرسول له حمحمة ما يقول يا رسول الله يغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي شاة لها ثغاء يقول يا رسول الله يغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي نفس لها صياح، فأقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي لقاع تخفق، فأقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك، لا ألفي أن أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبتي صامت، فيقول يا رسول الله أغثني، فأقول لا أملك لك شيئا قد أبلغتك. قوله عن أبي حيان، هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها غالبا، واسمه يحيى ابن سعيد التيمي، واسمه يحيى ابن سعيد التيمي. ويحيى ابن سعيد من قواعده في الكتب الستة كل من اسمه يحيى ابن سعيد فهو ثقة. كم هم؟ الأول يحيى ابن سعيد التيمي، الثاني يحيى بن سعيد القطان، والثالث يحيى بن سعيد الأنصاري، والرابع يحيى بن سعيد الأموي، باقي واحد. أحسنت، الأموي اثنان يحيى بن سعيد بن أبان الأموي ويحيى بن سعيد بن العاص الأموي، لكن الذي أخرجوا لهم الستة هم أربعة من هؤلاء، أما يحيى بن سعيد بن العاص هذا أخرج له مسلم والبخاري في الأدب المفرد. فالقاعدة كل يحيى بن سعيد من رواة الستة فهو ثقة. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن أبي حيان حا قال وحدثني زهير بن حرب قال هذا الذي يقولكم علم الحديث كان علم حفاظ، لكن الآن ينبغي أن يكون علم قواعد لأن ضعفت الآلة، ولي رسالة استخرجت فيها القواعد هذه مثل هذه، كل يحيى بن سعيد فهو ثقة وهم خمسة فلان وفلان وفلان، وهي نافعة. دائما طالب العلم إذا أراد أن ينبل في الحديث وقد ضعفت آلة الحفظ إلا من رحم الله يهتم بالقواعد جدا يقيدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن أبي حيان حا قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا زهير عن أبي حيان وعمارة بن القعقاع جميعا عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه ذكر بمثل حديث إسماعيل عن أبي حيان قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أحمد بن عمرو زيد عن أيوب عن أحمد سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الغلول فعظمه واقتص الحديث. قال أحمد ثم سمعت يحيى بعد ذلك وحدثه فحدثنا بن حميد وحدثنا عنه أيوب. قال وحدثني أحمد بن حسن من خراش قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أحمد سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من نحو حديثهم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عمر الناقد وابن أبي عمر واللفظ لأبي بكر قال وحدثنا سفيان بن عيينة عن زوري عن عروة عن أبي حميد السعدي أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد وقال له من اللتبية قال عمرو بن أبي عمر عن الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا لي أهدي إلي أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنبر فحمد الله وثنى عليه وقال ما بال عمي يبعثه فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي أفلا قعد في بيت أبي أو في بيت أمي حتى أمر يهدى إليه أم لا والذي نفس محمد بيدي لا ينال أحد منكم من شيء لجاء به يوم القيامة تحمل على عنقه بعير لو رغاء أو بقرة لا خوار أو شاة تيعر ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت قال مرتين. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن أبي حميد السعدي أنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم من اللتبية رجلا من الأزد على الصدقة فجاء بالمال فدفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أفلا قعدت ببيت أبيك وأمك فتنظر أيهدى إليك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا ثم ذكر عن حديث سفيان. قال حدثنا بكر بن محمد علي قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا هشام عن النبي عن أبي حميد السعدي أنه قال استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية فلما جاء حسبه قال هذا مالكم هذا هدية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل لا جلست ببيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا. ثم خطبنا بحمد الله وثنى عليه ثم قال ما بعد فإني أستعمل رجلا منكم عن العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي أفلا جلس ببيت أبي وأمي حتى تأتيه هديته إن كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم من شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء أو بقرة لا خوار أو شاة تيعار. ثم رفع يديه حتى روي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت بصر عيني وسمع أذني. قال وحدثني أبو كريم قال حدثنا عبدة بن نمير وأبو معاوية حقل وحدثنا أبو بكر بن مشيب قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان حقل وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان بن كرم عن هشام بن سالم في حديث عبدة بن نمير فلما جاء حسبه كما قال أبو سامة في حديث النمير تعلمن والله لو الذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم من شيئا. وزاد في حديث سفيان قال بصر عيني وسمع أذناي وسأل زيد بن ثابت فإنه كان حاضرا معي. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جمع الشبني عبد الله بن ذكوان وهو أبو الزناد عن عروة بن الزبير عن أبي حميد السعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا عن الصدقة فجاء بسواد كثير وجعل يقول هذا لكم وهذا أهدي إلي فذكر نحوه. قال عروة وقلت لأبي حميد السعدي أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من فيه إلى أذني. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثني سمع النبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن أبي بن عميرة الكندي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا من خطا فما فوقه كان غلولا ياتي به يوم القيامه. قال فقام اليه رجل اسود من انصاري كان ينظر اليه فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وانا اقوله الان استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره فما اوتي منه اخذ وما نهي عنه انتهى. قوله عن عدي بن عميره تقدم ان عميره بفتح عينه فمتى اقترن بتاء التانيث صار مفتوح العين وإذا خلا منها صار مضموم العين فيقال عميرة وعمير ومثله جبيرة وجبير. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مينين قال حدثنا أبي محمد بشير حق قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا مسلم قال وحدثنا إسماعيل بن سلمة ذكره بمثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وقال أخبرنا فضل موسى قال حدثنا إسماعيل بن قادم قال أخبرنا قيس بن أبي حازم قال سمعت عدي بن عميرة الكندي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذكر مثل حديثهم. قال حدثني زياد بن حرب وهارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال من جريج نزل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي السهمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنهما. قال حدثني يحيى بن قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابن زياد عن رجع النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعصي الأمير فقد عصاني. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني معين عن ابن زياد بهذا السند ولم يذكر ما يعصي الأمير فقد عصاني. قال وحدثني حرمة بن يحيى قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف عن المشابع قال أنه أخبره قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا جريج عن زياد عن شعبة بن عبد الرحمن اخبره انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر امته سواء. قال وحدثني ابو كامل جحدري قال حدثنا معاويه عن يعني عطاء عن ابي علقمه انه قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه من فيه لا فيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قال وحدثني عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي حق قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن ابن عطاء انه سمع ابو علقمه انه سمع ابو هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديثهم. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن ابي عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديثهم. قال وحدثني ابو الطائر قال اخبرنا ابي عن حيوه ان ابا يونس مولى ابي هريره حدثه قال سمعت ابا هريره رضي الله عنه يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ما طال الامير ولم يقل اميري وكذلك في حديث همام عن ابي هريره. قال وحدثنا سعيد المنصوري وقتل من سعيد كلام عن يعقوب قال سعيد وحدثنا يعقوب بن عبد الرحمن بن ابي حازم عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومن شطك ومكرهك واثره عليك. قال وحدثنا ابو بكر بن شيبه قال عبد الله بن مراد الاشعري وابو كريم قال وحدثنا ابن يدريس عن شعبه عن ابي عمران عبد الله بن الصامت عن ابي ذر قال ان خليلي صلى الله عليه وسلم اوصاني ان اسمع واطيع وان كان عبدا مجدع الاطراف. قوله وابو كريم تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لأبي كريب الكوفي واسمه محمد بن العلاء الهمداني. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بشاري قال حدثنا محمد جعفر حاء قال وحدثنا إسحاق قال أخبرنا النضر الشميلاني جميعا عن شعبة عن أبي عمران بهذا السند وقال في الحديث عبدا حبشيا مجدع الأطراف. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي عمران بهذا السند كما قال ابن إدريس عبدا مجدع الأطراف. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن يحيى بن حصين قال سمعت جدتي تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع ويقول ولو استعمل عليكم عبد يقودكم كتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال وحدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد جعفر وعبد الرحمن المهدي عن شعبة بهذا السند وقال عبدا حبشيا. قال وحدثنا بكر بن مشيبة قال حدثنا وكيع بن جراح عن شعبة بهذا السند وقال عبدا حبشيا مجدعا. قال وحدثنا عبد الرحمن بن بشير قال حدثنا بثن قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يذكر حبشيا مجدعا وزاد أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى أو بعرفات. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل عن زيد بن أبي منيسة عن يحيى بن حصين عن جدتي ومن حصين أنه قال سمعتها تقول حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا كثيرا ثم سمعته يقول إن أمر عليكم عبد مجدع حسبتها قالت أسود يقودكم كتاب الله فاسمعوا له وأطيعوا. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن عبيد الله عن نافع عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عمر المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره الا ان يمر بمعصيته فلم يمر بمعصيته فلا سمع ولا طاعه. قال وحدثنا وزير بن حرب ومحمد بن ثنا قال حدثنا يحيى والقطان قال وحدثنا النمير قال حدثنا ابي كلاهما عن عبيد الله بهذا السند وذكر مثله. قال حدثنا محمد بن ثنا والبشير واللفظ بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد عن سعد بن عبيد عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وامر عليهم رجلا فأنقد نارا وقال ادخلوها فأراد ناس أن يدخلوها وقال آخرون إنا قد فررنا منها فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذين أرادوا أن يدخلوها لو دخلتموها لم تزالوا فيها من القيامة وقال الآخرين قولا حسنا وقال لا طاعة في معصية الله إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مير وزهير بن حرب وابو سعيد أشج وتقاروا في لفظه قال وحدثنا وكيع قال حدثنا أعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية واستعمل عليهم رجل من الأنصار وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأغضبوه في شيء فقال اجمعوا لي حطم جمعوا له ثم قال أوقد النار فأوقدوا ثم قال ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا لي واطيعوا قالوا بلى قال فادخلوا وقال فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا إنما فرنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار فكانوا كذلك وسكن غضبوا وطفئت النار فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروف. قال وحدثنا بكر بن شبت قال عبد المكين وابو معاوية عن عمش بهذا السند وذكر نحوه. قال حدثنا بكر بن شبت قال عبد الله بن ديس عن يحيى سعيد وعبد الله بن عمر عبادة بن الوليد بن عبادة عن أبيه عن جدي أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمشط والمكر وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله وعلى أن نقول بالحق إنما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. قال وحدثنا ابن مين قال حدثنا عبد الله بن يعني بن إدريس قال حدثنا عجلان وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد عن عبادة بن الوليد في هذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا عبد العزيز يعني دراودي عن يزيد وابن الهادي عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن أبيه قال حدثني أبي رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث ابن إدريس. قال حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المسلمين قال حدثنا عمي عبد الله بن أبي قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثني بكير عن بسر بن سعيد عن جلالة بن أبي أمية أنه قال دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض فقلنا حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننزع الأمر أهله قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا شبابة قال حدثني وقع عن ابن الزناد عن رجع النبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله عز وجل وعد كان له بذلك أجر، وإن يأمر بغيره كان عليه منه. قوله حدثني ورقاء، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه ورقاء سوى راو واحد هو ورقاء بن عمر اليشكري. قوله حدثنا شبابه، تقدم أنه ليس في رواته من اسمه شبابة سوى راو واحد هو شبابة بن سوال المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن فرات القزاز عن أبي حازم قال قاعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين وسمعته يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، وكلما هلك نبي خلفه نبي إنه لا نبي بعد يستكون خلفاء فتكثر. قالوا فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم. هذا اللفظ يفسر معنى الخليفة، لأنه قال كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي فستكون خلفاء الحديث. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا بكر بن شبت عبد الله بن براد الأشعري قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الحسن بن فرات عن أبي بهذا الإسناد وذكر مثله. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا أبو الأحوص وكيع عن حاقل وحدثني أبو سعيد الأشجع قال حدثنا وكيع عن حاقل وحدثنا أبو كريم بن نمير قال حدثنا معاوية حاقل وحدثنا إسحاق بن مرمى علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يوسف عن الأعمش حاقل وحدثنا عثمان بن شيبة واللفظ له قال حدثنا جرير بن الأعمش عن زيد بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم تسألون الله الذي لكم. قال حدثنا زهير بن حرب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال زهير بن حدثنا جرير بن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة أنه قال دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما جالس في ظل الكعبة والناس مجتمعون عليه، فأتيته وجلست إليه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا فمنا من يصحح خباءه ومنا من ينتظر ومنا من هو في جشره. نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة الجامعة واجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يكن نبي قبل الله كان حقا عليه أن يدلهم أمته على خير ما يعلموا لهم وينذرهم شر ما يعلموا لهم، إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمر تنكرونها وتجيء فتنة فيرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته ويؤمن الله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليهم بايع من فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطع من استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فضيع عنق الآخر، فدنوت منه فقلت له أنشدك الله أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأوى إلى أذنيه وقلبه بيده وقال سمعته أذناي وعاه قلبي، فقلت له هذا ابن عمك معاوية أمرنا أن نكون أموالنا بين بالباطل ونقتل أنفسنا، والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال فسكت ساعة ثم قال أطعه في طاعة الله وعصيه في معصية الله. قال وحدثنا بكر بن شبت وابن نمير ومسعد بن شجو قال وحدثنا مكي عن حاقل وحدثنا بكرمي قال حدثنا معاوية كلاهما عن الأعمش كلاهما عن الأعمش بهذا السند وذكر نحوه. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا المنذر إسماعيل بن عمر قال حدثنا يوسف بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الله بن أبي السفر عن عامر عبد الرحمن بن عبد الرب الكعبة الصائدي أنه قال رأيت جماعة عند الكعبة فذكر نحو حديث الأعمش. قال حدثنا محمد بن ثنا محمد بن مشاري قال حدثنا محمد بن عبدين قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه سيد بن حضير أن رجل من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم فقال استعملوني كما استعملت فلان، فقال إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني عن الحوض. قال وحدثني يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خالد بن عبد الحارثي قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن قتادة أنه قال سمعت أنس يحدث عن سيد بن حضير أن رجل من الأنصار خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثني عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا السند ولم يقل خلا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن ثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سباك بن حرب عن قبط بن وائل الحضرمي عن أبي أنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعونا حقنا فما تأمرون؟ فأعرض عنه ثم سأله فأعرض عنه ثم سأله في الثانية وفي الثالثة فجذبه الأشعث بن قيس وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن سماك بهذا السند وذكر مثله وقال فجذبوا أشعث بن قيس وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمعوا واطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا وليد بن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بصر بن عبيد الله الحضرمي أنه سمع أبا إدريس خولانية يقول سمعت حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن شر مخافة أن يدركني فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير فهل بعد هذا الخير شر؟ قال نعم. فقلت هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنه؟ قال قوم يستنون بغير سنتي ويهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم دعاة على أبواب جهنم ونجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت يا رسول الله صفهم لنا. قال نعم قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. قال وحدثني محمد بن سالم بن عسكري التميمي قال حدثنا يحيى بن حسان قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا يحيى بن حسان قال حدثنا معاذ بن سلام قال حدثنا زيد بن سلام عن ابي سلام قال قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قلت يا رسول الله انا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال نعم. قلت هل وراء ذلك الشر خير؟ قال نعم. قلت فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال نعم. قلت كيف؟ قال يكون بعدي ائمه لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطيع. قوله عن أبي سلام تقدم أن هذا الاسم يجيء عندهم مثقلا إلا في راو واحد هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا شيبان فروخ قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا غنم جرير عن أبي قاسم رياح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة ومات مات ميتة جاهلية ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويدعو إلى عصبة وينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست منه. قال وحدثني عبيد الله بن عمر القبريني قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا أيوب عن غيلان الجليل عن زياد بن رياح القيسي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا حديث جليل وقال لا يتحاشى من مؤمنها. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا مهدي بن ميمون عن غيلان الجليل عن زياد بن رياح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الطاعة وفرق الجماعة ثم مات مات ميتة جاهلية ومن قتل تحت راية عمية يغضب لعصبة ويقاتل العصبة وليس من أمتي ومن خرج من أمتي على أمتي يضرب برها وفاجرها لا يتحاشى من مؤمنها ولا يفي بذي عهدها فليس مني. قال وحدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة وغيره من جرير بن سعد بن مثنى فلم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث من بشار فقال في روايته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر بنحو حديثهم. قال حدثنا عاصم ربيع قال حدثنا احمد بن زيد عن جعدي ابي عثمان عن ابي رجاء عن ابن عباس يرويه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم راى من امره شيئا يكرهه فليصبر فانه من فارق الجماعه شبرا فمات فميته جاهليه. قال وحدثنا شيبان فروخ قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا جعد قال حدثنا أبو رجاء العطاردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من كره من أميره شيئا فليصبر عليه فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه إلا مات ميتة جاهلية. قال حدثنا هريرة بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي يحدث عن أبي مجلز عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. قوله عن أبي مجلز على زينة منبر ليس في رواتهم من يكنى أبا مجلز إلا هذا الراوي واسمه لاحق بن حميد السدوسي وليس في رواتهم من اسمه لاحق سواه أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا عاصم بن محمد بن زيد عن زيد بن محمد عن نافع أنه قال جاء عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى عبد الله بن مطيع حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن مسالة فقال إني لم آتك لأجلس أتيتك لأحدثك حديثا سمعته من رسول سمع إن أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال وحدث بن نمير قال حدثني أحمد عبد الله بن مكين قال حدثني ليث عبد الله بن أبي جعفر عن مكين عبد الله بن أشجع النافع عن عمر رضي الله عنه أنه أتى بن مطيع فذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا المهدي حاقل وحدثنا محمد بن عمرو بن جبلة قال حدثنا بشر بن عمر قال جميعا حدثنا هشام بن سعدان زي الناس عن النبي ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنا حديث نافع عن عمر. قال حدثني أبو بكر نافع محمد بن بشير قال نافع حدثنا غندر قال بشير حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زيد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهنات فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة ويجمع فضربه بالسيف كائنا من كان. قال حدثنا أحمد بن خراش قال حدثنا حبان قال حدثنا أبو عوانة قال حاق قال حدثنا قاسم بن زكريا قال حدثنا عبد الله بن موسى عن شبان حاق قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مصعب بن قدام الخثعمي قال حدثنا إسرائيل حاق قال حدثنا حجاج قال حدثنا عالم الفضيل قال حدثنا أحمد بن زيد قال حدثنا عبد الله بن مختلف ورجل سماه كلهم عن زياد بن علاقة عن فرس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله غيرنا في حديث جميعا فاقتلوه. قال حدثني عثمان بن شبيط قال حدثني يوسف بن أبي عفور عن أبيه عن عرفجة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم أمركم جميعا على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. قال حدثني وهب بن وقية واسطي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن جريري عن ابن نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بايع الخليفتين فاقتل آخر منهما. قوله عن أبي نضرة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد يذكر بها وهو أبو نضرة العوقي واسمه المنذر بن مالك. قوله عن الجريري تقدم أن هذه النسبة عندهم بضم الجيم مصغرا وإذا أطلقت فالمراد بها سعيد بن إياس الجريري. نعم. قال حدثنا هدى بن خالد الأزدي وقال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن الحسن عن ضبة بن محصن عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستكونوا مراوف تعرفون وتنكرون من عرف بريئا ومن أنكر سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. قوله عن ضبة بن محصن ليس في رواتهم من اسمه ضبة إلا هذا الراوي وهو ضبة بن محصن العنزي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد بشار جميعا معاذ هذا وهذا الحديث قالوا أفلا نقاتلهم؟ قال لا ما صلوا. ذكر اسم الصلاة للدلالة على إيش؟ بقاء وصف الإسلام عليهم. فهذا يفسر الحديث المتقدم اسمعوا وأطيعوا اسمعوا وأطيعوا ولو لعبد مجدع الأطراف يقودكم بكتاب الله. أقصد يقودكم بكتاب الله يعني باق عليه اسم الإسلام لا أنه لا يخالف الإسلام. ولذلك في هذا الحديث هنا قال ستكون أمراء فتعرفون يعني موافقتهم للإسلام وتنكرون يعني مخالفتهم للإسلام. فهذا الحديث يفسر ذاك الحديث وأن المقصود بقاء وصف الإسلام عليهم مع وقوع مخالفتهم له في مواضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد بشير جميعا معاذ ولا لذلك مثل حديث فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني تنتقض السمع والطاعة بالمعصية. الجواب المقصود فلا سمع ولا طاعة في تلك المعصية للأحاديث الأخرى التي تبين بقاء طاعته وإن كان واقعا في المعصية. أحسن الله إليكم. قال وحدثني أبو غسان إسماعيل ومحمد ومشان جميعا معاذ ولفظ أبي غسان قال حدثنا معاذ بن هشام الدستوي وهو ابن هشام الدستوي وقال حدثني أبي عن قتالة أنه قال حدثنا الحسن عن ضبة بن محصن عن زيان يعني من سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه يستعمل عليكم مرأة تعرفون وتنكرون من كرهها فقد بريء ومن أنكر وقد سلم ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله ألا نقاتل؟ قال لا ما صلوا أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. قال وحدثني أبو ربيعة العتكي وقال حدثنا أحمد بن عم زيد قال حدثنا معاذ بن زياد بن شام عن الحسن عن ضبة بن محصن عن سلمة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر من أحد ذلك غير أنه قال فمن أنكر وقد بريء ومن كره وقد سلم. قال وحدثنا الحسن بن ربيعة البجلي وقال حدثنا مبارك عن هشام بن حسن عن ضبة بن محصن عن سلمة أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثله ولا قال ولكن من رضي وتابع لم يذكر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وقال أخبرنا عيسى بن يوسف قال حدثنا أبزاعي وعن يزيد بن يزيد بن جابر عن رزيق بن حيان عن مسلم قرضت عن عوف الملك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير أمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال لا ما أقاموا فيكم الصلاة وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. قوله حدثنا الأوزاعي تقدم أن هذه النسبة عندهم لجماعة وهي عند الإطلاق لأبي عمرو الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو. وقوله في هذا الحديث وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة يفسر الحديث المتقدم فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة يعني تكره المعصية ولا تنزع الطاعة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا ويد يعني ابن مسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال أخبرني مولى بني فزارة ورزيق بن حيان أنه سمع مسلم بن قرضة ابن عم عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول سمعت عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبون ويحبونكم صلوا عليهم وصلوا عليكم وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا قلنا يا رسول الله أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة ألا من ولي عليه وال فرأى ويأتي شيئا معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. قال ابن جابر فقلت يعني رزيق حين حدثني بهذا الحديث الله يا أبا المقدام حدثك بهذا؟ وقال سمعت هذا من مسلم بن قرضة يقول سمعت عوفا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فجثع ركبته واستقبل القبلة وقال إي والله الذي لا إله إلا هو لسمعت مسلم بن قرضة يقول سمعت عوفا بن مالك يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدثني إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثني وليد بن مسلم قال حدثني ابن جابر بهذا السنة وقال رزيق مولى بني فزارة قال مسلم رواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن مسلم بن قرضة عن عوف مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال وحدثنا محمد رمح قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فبايعناه وعمر آخذ بيدي تحت الشجرة وهي سمرة قال وقال بايعناه على ألا نفر ولم بايعوا على الموت. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عيينة حا قال وحدثنا ابن مبين قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أنه قال لم نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت إنما بايعناه على ألا نفر. قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا حجاج بن جرير قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه ما يسأل كم كانوا يوم الحديبية قال كنا 410 فبايعناه وعمر آخذ بيده تحت الشجرة وهي سمرة بايعناه غير جد بن قيس الأنصاري اختبأ تحت بطن بعيره. قال وحدثني إبراهيم بن دينار قال حدثنا حجاج بن محمد أعبر مولى سليمان ابن مجالد قال قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه ما يسأل هل بايع النبي صلى الله عليه وسلم ذي الحليفة فقال لا ولكن صلى بها ولم يبايع عند شجرة إلا الشجرة التي بالحديبية. قال ابن جريج وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه ما يقول دع النبي صلى الله عليه وسلم على بئر الحديبية. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم وأحمد بن عبدة ولفظ سعيد قال سعيد بن إسحاق أخبرنا وقال أخراني حدثنا سفيان بن عمرو عن جابر أنه قال كنا يوم الحديبية 1400 فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنتم اليوم خير أهل الأرض. وقال جابر لو كنت أبصر لأريتكم موضع الشجرة. قال وحدثنا محمد بن ثنا المشاني قال حدثنا محمد جابر قال حدثنا شعبة عن عامر مرة عن سيدنا بالجعد أنه قال سرجة بن عبد الله رضي الله عنه عن أصحاب الشجرة وقال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1500. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة بن مبين قال حدثنا عبد الله بن إدريس قال وحدثنا رفاعة بن هيثم قال حدثنا خادم يعني الطحان كلاهما يقول عن حصين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر أنه قال لو كنا 100,000 لكفانا كنا 1500. قال وحدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق وأخبرنا وقال عثمان حدثنا جرير عن الأعمش قال حدثني سالم بن أبي الجعد قال قلت لجابر كم كنتم يومئذ؟ قال 1400. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عمرو يعني ابن مرة قال حدثني عبد الله بن أبي أوفى قال كان أصحاب الشجرة 1300 وكانت أسلم ثمن المهاجرين. قال وحدثنا من ثنى قال حدثنا أبو داود حق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا نضر بن شميل جميعا شعبة بهذا السؤال وذكر مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زرع عن قال عن خالد عن حكم بن عبد الله بن عرجع عن عقب بن يسار أنه قال لقد رأيتني يوم الشجرة والنبي صلى الله عليه وسلم بايع الناس ورافع غصنا من أغصان على رأسي ونحن 410. قال لم بايع على الموت ولكن بايعناه على ألا نفد. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن يوسف بهذا الإسناد قال وحدثنا محمد بن عمر قال حدثنا أبو عامر عن طارق عن سعيد بن مسيب أنه قال كان أبي بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الشجرة قال فانطلقنا في قابل حاج نفع فخفي علينا مكانها فإن كانت تبينت لكم فأنتم أعلم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا أبو أحمد قال وقرأته على نصيب بن علي عن أبي أحمد قال حدثنا سفيان عن طارق بن عبد الرحمن سعيد بن مسيب عن أبي أنهم كانوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم شرط قال فنسوها من العام المقبل. قال وحدثني حجاج بن شعيب قال محمد رافع قال حدثنا شباب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن سعيد بن مسيب عن أبي أنه قال لقد رأيت الشجرة ثم أتيتها بعد فلم أعرفها. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يسمع عن زيد بن أبي عبيد مولى سلمة لك وعينه قال قلت لي سلمت على شيء بايعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قال على الموت. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن مسعود قال حدثنا يزيد بن عن سلمة وذكره مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا المخزومي قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عبد الله بن زيد قال أتاه آت فقال هذاك ابن حنظلة يبيع الناس فقال على ماذا؟ قال على الموت. قال لا أبيع على هذا أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن يعني إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سعد بن الأكوع أنه دخل الحجاج فقال ابن الأكوع ارتدت على أقبيك تعرضت؟ قال فقال لا ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن لي في البدو. قال حدثنا محمد بن الصباح المتقدم قال حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن الصباح أبو جعفر قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم بن أحمد عن أبي عثمان النهدي قال حدثني مجاشع بن مسعود السلمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بايع عن الهجرة فقال الهجرة قد مضت لأهلها ولكن عن الإسلام والجهاد والخير. قال حدثني سعيد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسلم عن عاصم بن أبي عثمان قال أخبرني مجاشع بن مسعود السلمي قال جئت بأخي أبي معبد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح فقلت يا رسول الله بايع على الهجرة قال قد مضت الهجرة بأهلها قلت فبأي شيء تبايعون قال على الإسلام والجهاد والخير قال أبو عثمان فلقيت أبا معبد فأخبرته بقول مجاشع فقال صدق قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا السند قال فلقيت أخاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد قوله أخبرني مجاشع ليس في رواة الستة من اسمه مجاشع سوى هذا الراوي وهو مجاشع ابن مسعود السلمي رضي الله عنه أحسن الله إليكم قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور عن مجاشع قال أحسن الله إليكم قال حدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا محمد بن فضيل عن عاصم بهذا السند قال فقيت وقاه فقال صدق مجاشع ولم يذكر أبا معبد قال حدثنا يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن منصور عن مجاهد عن طاووس بن عباس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قوله عن طاووس تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه طاووس سوى راوي واحد هو طاووس بن كيسان الحميري قوله عن مجاهد تقدم أن هذا الاسم عندهم عند الإطلاق هو مجاهد بن جبر المكي نعم أحسن الله إليكم قال وحدثنا بكر بن شبت أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء قال وحدثنا إسحاق بن منصور رافع عن يحيى بن آدم قال حدثنا مفضل يعني مهلهل قال حاء وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الله بن موسى عن إسرائيل كلهم عن منصور بهذا السند وذكر مثله قال وحدثنا محمد عبد الله بن ميد قال حدثنا قال حدثنا عبد الله بن حبيب بن أبي ثابت عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هجرته فقال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا قال وحدث بكر بن خلاد البيري وقال حدثنا مجد المسلم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وقال حدثنا هشام بن الزهري وقال حدثنا عطاء بن يزيد الذي وأنه حدثهم أنه قال حدثني أبو سعيد الخدري وأن عربيا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة فقال ويحك إن شأن الهجرة لشديد فلك من ابن قال نعم قال فهل تؤتي صدقتها قال نعم قال فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثنا محمد يوسف عن وزعي بهذا السبب ذكر مثله وغيره أنه قال إن الله لن يترك من عملك شيئا وزاد في الحديث قال فهل تحلبها يوم وردها قال نعم قال حدثني أبو طير أحمد بن سرح قال أخبرنا أبي قال أخبرني يوسف بن زيد قال قال مشعل أخبرني عروة بن زبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كانت المؤمنات إذا هجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم امتحن بقول الله عز وجل يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات بايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية قالت عائشة رضي الله عنها فمن أقر بهذا من المؤمنات فقد أقر بالمحنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقرن بذلك من قولهن قال لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق وقد بايعتكن ولا والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط غير أنه يبايعن بالكلام قالت عائشة رضي الله عنها والله ما أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النساء قط إلا ما أمره الله تعالى ومن مست كف رسول الله صلى الله عليه وسلم كف امرأة قط وكان يقول لهن إذا أخذ عليهن قد بايعتكن كلاما قوله قال ابن شهاب تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لابن شهاب الزهري واسمه محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب الزهري نعم أحسن الله إليكم قال حدثني هارون سعيد لي وأبو طير قال أبو طير أخبرنا وقال هارون حدثني من أبي قال حدثني مالك عن شابين عورة عن عائشة رضي الله عنها أخبرت عن بيئة النساء قالت ما مس رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده امرأة قط إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطته قال ذهبي فقد بايعتك قوله وأبو الطاهر تقدم أنه ليس يكنى في رواتهم أحد أبو الطاهر إلا هذا الراوي وهو أبو الطاهر أحمد بن عمر بن عبد الله بن عمر بن سرح المصري وليس في رواتهم من اسمه طاهر نعم أحسن الله إليكم قال حدثني أحمد أيوب قتيبة بن حجر والأفضل بن أيوب قال حدثني إسماعيل بن جعفر قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول كنا نبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعت قال حدثنا محمد عبد الله بن مرين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال وأنا من 14 سنة فلم يجزني وعرضني يوم الخندق وأنا من 15 سنة فأجازني قال نافع وقدمت على عمر بن عبد العزيز ومن خليفة وحدثه هذا الحديث فقال إن هذا أحد من الصغير والكبير وكتب الأعمال يفرض لمن كان من 15 سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا عبد الله بن إدريس عبد الرحمن بن سليمان حا قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني تقبيه جميعا بدلا بهذه السنة غير في حديث مالن 14 سنة فاستصغرني قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث حا قال وحدثنا من رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن عبد الله بن عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو قال وحدثني أبو ربيعة العتكي وأبو كمن قال حدثني أحمد بن أيوب النافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سافر القرآن فإني لا آمن أن يناله العدو قال أيوب قد ناله العدو وخاصمكم به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن علي تحاقل وحدثنا ابي عمر قال حدثنا سفيان الثقفي وكل من ايوب حاقل وحدثنا رافع قال حدثنا ابي فديك قال اخبرنا الضحاك بن عثمان جميعا نافع عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن علي الثقفي في النخب وفي حديث سفيان وحديث الضحاك بن عثمان مخافه ان يناله العدو. قال حدثنا يحيى بن تميم قال قرات عليك عن نافع عن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق خيل التي قد اضمرت من حفيها وكان امدها ثنيه ودعا سابق الخيل التي لم تضمر من الثنيه لمس بني زرق وكان ابن عمر رضي الله عنه فيما سبق بها. قال وحدثنا يحيى بن محمد رمح وقتيبة بن سعيد الذي مسعني قال وحدثنا خلف بن هشام ابو ربيع ابو كامل قال وحدثنا احمد بن زين ايوب قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن ايوب قال وحدثنا نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال وحدثنا بكر بن مشرف قال حدثنا ابو سامة قال وحدثنا محمد بن ثنا وعبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى القطان جميعا عبيد الله قال وحدثنا علي بن حجي واحمد عبدة بن ابي عمر قال وحدثنا سفيان عن اسماعيل بن نمير قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا جرير قال اخبرنا مسلم بن عقبه قال وحدثنا رمح سعيد الايلي قال حدثنا وهب قال اخبرني اسامه يعني من زين كلها ولعن نافع بن عمر وذكروا بمعنى حديث مالك عن نافع زاد في حديث ايوب بن ريوة احمد بن علية قال عبد الله فجئت سابقا فطفف بالفرس المسجد. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات عن نافع بن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخير في نواصيه الخير الى يوم القيامه. قال حدثنا قتيبة بن رمح عن الذي مسعد حاقل وحدثنا بكر بن مشرف قال حدثنا علي المسري عبد الله بن نمير حاقل وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي حاقل وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى كله عن عبيد الله حاقل وحدثنا هارون بن سعيد الليلي قال حدثنا ابن قال حدثني أسامة كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا مثل حديث مالك عن نافع. قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وصالح بن حاتم وردان جميعا عن يزيد قال الجهضمي حدثنا يزيد بن زرعي قال حدثنا يوسف بن عبيد عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير عن جرير بن عبد الله أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوي ناصية فرس مصمعي وهو يقول الخير معقود بنا وصي الخير لمن قيمة الأجر والغنيمة. قال وحدثني زهير بن حرم قال حدثني اسماعيل بن ابراهيم قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان كلام عن يوسف بن سالي وذكر مثله. قال وحدثنا محمد عبد الله بن بني قال حدثنا ابي قال حدثنا زكريا وعن عابر عن عروة البارقي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقود فينا وصي الخير الى يوم القيامه الاجر والمغنم. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا فضيل وابن ادريس عن حصين عن شعبي عن عروة البارقي انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير معقوص بنا وصي الخير. قال فقيل له يا رسول الله بما ذاك؟ قال الاجر والمغنم الى يوم القيامه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير بن حصين بهذا السند غير أنه قال عروة بن جعد قال حدثني يحيى بن خلف بن هشام وبكر بن بشير جميعا بلا حصي حاق قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم وأبي عمر كلاهما عن سفيان جميعا عن شبيه مغر قدس عن عروة البارقي عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر الأجر والمغنم. وفي عن سفيان أنه سمع عروة البارقي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا عبد الله بن معدن قال حدثنا أبي حاق قال وحدثنا مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي إسحاق عن زاد بن حريث عن عروة بن جعد عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ولم يذكر الأجر والمغنم. قوله عن العيزار ابن حريث ليس في رواته من اسمه العيزار سوى هذا الراوي وهو العيزار ابن حريث الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاقل وحدثنا محمد بن ثنا والشاري قال حدثنا أحمد سعيد كلام عن شعبة عن التيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة بنواصي الخيل. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يعني بن حاتم قال وحدثني محمد بن بريد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بن تيح انه سمع انس رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله. قال وحدثنا قوله عن ابي التياح تقدم ان هذه الكنيه عندهم تجيء لراو واحد هو يزيد بن حميد الضبعي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا يحيى أبو بكر بن أبي شيبة وزير بن حرب ومكرم قال يحيى أخبرنا وقال آخرون حدثنا وكيع عن سفيان عن سلمة بن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل. قال وحدثنا محمد بن مين قال حدثنا أبي حاقل وحدثني عبد الرحمن بشي قال حدثنا عبد الرزاق جميعا سفيان بن سلمة ذكر مثل وزال في حديث عبد الرزاق الشكال وأن يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى أو قال في يده اليمنى ورجله اليسرى. قال حدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد يعني جعفر حاقل وحدثنا محمد مثنى والشكال أن يكون الفرس في رجل اليمنى بياض وفي يده اليسرى وفي يده اليمنى ورجل اليسرى. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا محمد يعني جعفر حاق قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثني وهم جرير جميعا شعبة عن عبد الله بن يزيد النخعي عن أبي زرعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثل حديث وكيع في رواية وهب بن عبد الله بن يزيد ولم يذكر النخعي. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن مرته قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله عز وجل من خرج في سبيله يخرج إلى جهنم في سبيله وإيمان به وتصديقا برسله فوعلي ضامن أن يدخله الجنة أو أرجع إلى مسكنه الذي خرج من هنا إلى ما لا من أجل غنيمة والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده ما من كلم يكرم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كي يأتي حين كرم لونه لون دم وريحه مسك والذي نفس محمد بيده لولا أن يشق على المسلمين ما قعدوا خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا ولكن لا يجدون ساعة فأحمله ولا يجدون ساعة يشق عليهم يتخلفوا عني والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا وجدت أن يغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا من فضيل عن عمارة بهذا الإسناد. قال وحدثني أحمد بن يحيى قال أخبرنا المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن أبي زناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كفر الله لمن جاهد في سبيل الله يخرجه من بيته إلا جهاد في سبيله وتصديق كلمته بأن يدخله الجنة أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر أو غنيمة. قال حدثنا عمرو النقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم والريح ريح مسك. قال وحدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عمرو عن همام النبي قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تكون يوم القيامة كيأتي إذا طعن التفجر دما لون لون دم والعرف عرف المسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد في يده لولا أن أشق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية تغزو في سبيل الله ولكن لا أجد ساعة فأحملهم ولا أجدون ساعة فيتبعوني ولا تطيب أنفسهم أن يقعدوا بعدي. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي زمعة رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أن شق على المؤمنين ما قعدت خلف سرية وذكر مثل حديثهم وبهذا الإسناد والذي نفس بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم وذكر مثل حديث أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني ثقفي حاقد وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا معاوية حاقد وحدثنا أبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية كله عن يحيى سعيد عن صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن شق على أمتي لا أحببت أن لا أتخلف خلف سرية وذكر حديثهم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثني جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضمن الله لمن خرج في سبيل الله قولي ما تخلفت خلف سرية تغزو في سبيل الله تعالى. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا أبو خالد أحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من نفس تموت لا عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا ولا أن لها الدنيا وما فيها إلا الشهيد فإنه يتمنى أن يرجع فيقتل في الدنيا لما يرى من فضل الشهادة. قوله وحميد تقدم أن هذا الراوي يأتي عندهم بضم حائه ولم يقع بفتحها حميد. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنس مالك رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وأن له ما على الأرض من شيء غير الشهيد فإنه يتمنى يرجع فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. قوله وابن بشار تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لمحمد بن بشار العبدي البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن سعيد بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعدل الجهاد في سبيل الله عز وجل قال لا تستطيعونه قال فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول لا تستطيعونه وقال في ثلاثة مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القائم بآية الله لا يفطر من صيام ولا صلاة حتى يرجع المجاهد في سبيل الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حاقل وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن حاقل وحدثنا أبو بكر بن شبت قال حدثنا معاوية كلهم عن سهيل بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثني حسن بن علي الحلواني قال حدثنا أبو توبة قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد بن سلام أنه سمع وسلم قال حدثني نعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال كنت عند من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل ما أبالي إلا أعمل عمل بعد إسلام إلا نسقي إلا نسقي الحاجة وقال آخر ما أبالي إلا أعمل عمل بعد إسلام إلا نعمر المسجد الحرام وقال آخر الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلت فزجر عمر رضي الله عنه قال لا ترفع صوتكم عند من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت فاستفتيته فيما اخترتم فيه فأنزل الله عز وجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر الآية إلى آخرها. قوله حدثنا أبو توبة تقدم أن هذه الكنية عندهم لراو واحد هو أبو توبة الحلبي يذكر بها غالبا واسمه الربيع بن نافع. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثني أحمد حسان قال حدثني معاوية قال أخبرني زيد بن سمعان وسلم قال حدثني نعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال كنت عند من بني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث أبي توبة قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال عن النبي قال حدثنا أحمد بن سلمة عن ثابت عن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله وراحة خير من الدنيا وما فيها. قال حدثني أحمد قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن النبي عن سالم سعد السعدي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال وغدوة غدوة العبد في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال وحدثنا بكر بن شبت وزير بن حرب قال حدثنا مكيع بن سبيان عن أبي حازم عن سالم سعد السعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال غدوة روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. قال حدثنا النبي عمر قال حدثنا مروان بن معاوية عن يحيى بن سعيد عن النبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أن رجالا من أمتي يساق الحديد وقال فيه ولو روحة في سبيل الله غدوة خير من الدنيا وما فيها. قال وحدثنا بكر بن شيبة وإسحاق بن زهير بن حرب ولفظ أبي بكر بن إسحاق قال إسحاق وأخبرنا وقال أخرني حدث المقري وعبد الله بن يزيد عن سعيد بن أبي أيوب قال حدثني شرح بن شريك المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن قالناه قال سمعت أبا أيوب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غدوة في سبيل الله وروحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. قال حدثني محمد بن عبد الله بن قهزاد قال حدثنا علي بن حسن عبد الله بن مبارك أنه قال أخبرنا سعيد بن أبي أيوب وحيبة بن شريح قال كل واحد منهما حدثني شرح بن شريك عن أبي عبد الرحمن الحبولي أنه سمع أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكره مثله سواء. قال حدثنا سعيد المنصور قال حدثنا عبد الله بن مهم قال حدثني أبو هاني الخولاني وعن أبي عبد الرحمن الحبري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا سعيد من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال أعدها عليها رسول الله ففعل. ثم قال وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة من الجنة ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال وما هي يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع أن يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. فقام رجل فقال يا رسول الله أريت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل وغير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال أريت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل وغير مدبر إلا الدين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك. قال حدثنا بكر بن شيبة محمد بن ثنا قال حدثنا يزيد بن هارون قال يحيى يعني ابن سعيد عن سعيد بن سعيد المقبري عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أريت إن قتلت في سبيل الله وذكر معنى حديث الليث. قال وحدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا سفيان عن عبد بن دينار عن محمد بن قيس حاقل وحدثنا محمد عجلان عن محمد بن قيس عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يزيد أحد معنى صاحب النار جنات النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أريت إن ضربت بسيفي وذكر بمعنى حديث المقبري. قال حدثنا زكريا بن يحيى بن صالح المصري وقال حدثنا مفضل يعني ابن فضالة عن عياش بن عباس القتباني وعن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبني عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال وحدثني زهير بن حرم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري وقال حدثنا سعيد بن أبي أيوب وقال حدثني عياش بن عباس القتباني وعن عبد الرحمن الحبني عن عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن شبت كلاه معنا بمعاوية حاقل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير بن عيسى بن يونس جميعا الاعمش حاقل وحدثنا محمد عبد الله بن مريم ولفظ له قال حدثنا اسباط وابو معاوية قال حدثنا اعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق انه قال سالنا عبد الله عن هذه الايه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. قال اما انا قد سالنا عن ذلك فقال ارواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقه من عرش تسرح من الجنه حيث شاءت ثم تاوي الى تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعه فقال تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم 3 مرات. فلما رأوا أنهم لا يتركوا من يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. قوله حدثنا الأعمش تقدم أن هذا لقب لراو يذكر به غالبا ولا يعرف لغيره واسمه سليمان بن مهران الكاهلي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن محمد بن مريد الزبيدي عن زوري أن عطاء بن يزيد التي عن أبي سعيد الخدري أن رجوة النبي صلى الله عليه وسلم قال أي الناس أفضل؟ فقال رجل جاهد في سبيل مالي ونفسه. قال ثم من؟ قال مؤمن في الشعب من الشعب يعبد الله ربه ويدع الناس من شره. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن زوري عن عطاء بن يزيد التي عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رجل أي الناس أفضل؟ يا رسول الله. قال مؤمن جاهد بنفسه ومالي في سبيل الله. قال ثم من؟ قال ثم رجل معتز في الشعب من الشعب يعبد ربه ويدع الناس من شره. قال وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن أوزاعي عن هشام بهذا السند وقال ورجل في شعبه ولم يقل ثم رجل. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن بعجة عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من خير معاش الناس لهم رجل ممسك عنان فرسه في سبيل الله يطير على متره كلما سمع هيعة أو فزعة طرى عليه يبتغي القاتل والموت مضانه أو رجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادي من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتي يوم يقيم ليس من الناس إلا في خير. قوله عن بعجة ليس في رواتهم من اسمه بعجة سوى راوي واحد هو بعجة بن عبد الله ابن بدر الجهني. وقوله ابن أبي حازم تقدم أن هذا الاسم حازم يأتي في الكنى بالحاء المهملة وأما في الأسماء فيقع فيها خازم بالخاء المعجمة وحازم بالحاء المهملة نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب عن يعني عبد الرحمن القاري كلاهما عن أبي حازم هذا سبب ذكر مثله. وقال عن بعجس بن عبد الله بن بدر وقال في شعبة من هذه الشعاب خلاف رواية يحيى. قال وحدثنا وبكر بن شيبة وزير بن حرب وبكر بن قال وحدثنا وكيع بن أسامة بن زيد عن بعجة بن عبد الله الجهني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حديث أبي حازم عن بعجة وقال في شعب من الشعاب. قال حدثنا محمد بن أبي عمرو المكي وقال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن رجع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله عز وجل فيستشهد ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. قال وحدثنا بكر بن شيبة وزير بن حربي وبكر بن قال وحدثنا مكيع عن سفيان عن أبي الزناد بهذا السند ذكر مثله. قال حدثنا محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن نبيه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله الرجل أن يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقتل هذا فيرجو الجنة ثم يتوب الله على الآخر فيهدي الإسلام ثم يجاهد في سبيل الله فيستشهد. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجين قال حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن علي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع كافر وقاتل في النار أبدا. قال حدثنا عبد الله بن عمرو الهلالي وقال حدثنا مسحاق بن زاري وعن إبراهيم بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتمع في النار اجتماع ينظر أحدهم الآخر. قيل منهم يا رسول الله؟ قال مؤمن قتل كافرا ثم سدد. قال حدثنا إسحاق بن عمر الحنظلي وقال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمر الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري أنه قال جاء رجل بناقة مقطومة وقال هذه في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مقطومة. قال حدثنا بكر بن مشيط قال حدثنا أبو سمعة عن زائدة سحاق قال وحدثني بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة كلام عن الأعمش بهذا الإسناد. قال حدثنا بكر بن شيبه قال ابو كريم وابن ابي عمر ولفظ ابي كريم قال حدثنا معاويه عن عمش عن ابي عمر الشيباني عن مسعود الانصاري انه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني ابدع بي فاحملني. فقال ما عندي؟ فقال رجل يا رسول الله انا ادله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا خير فله مثل اجر فاعله. قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يوسف حاق قال وحدثني بشر بن خالد قال أخبرنا محمد جابر عن شعبة حاق قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كل معنى عمش بهذا الإسناد. قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حا وحدثني بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما تجهز. قالت فلان فإنه قد كان تجهز فمن أضفاته؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيك وأسلم يقول أعطي الذي جهزت به. قال يا فلان تعطيه الذي جهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. قال وحدثنا سعيد المنصوري وابو الطاهر قال ابو الطاهر اخبرنا من قال وقال سعيد وحدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو الحارث عن مكيم الاشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من جاهد غزا في سبيل الله فقد غزا ومن خلفه في اهله بخير فقد غزا. قوله اخبرنا ابن وهب تقدم ان هذه الكنيه عندهم عند الاطلاق هي لابن وهب المصري واسمه عبد الله بن وهب ابن مسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو ربيع الزهراني وقال حدثنا يزيد يعني من زرعين قال حدثنا حسين المعلم قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يعني بسامة بن عبد الرحمن عن بسر بن سعيد زيد بن خنجوني رضي الله عنه أنه قال قال النبي الله صلى الله عليه وسلم جاز غازيا فقد غزا من خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن مبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سعيد مولى المهدي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هذيل فقال لينبعث من كل رجلين أحد لينبعث من كل رجل أحدهما والأجر بينهما. قال وحدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الصمد يعني من عبد الوارث قال سمعت أبي محدث قال حدثنا حسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وذكره بمعناه. قال وحدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا عبد الله يعني أنه مسعى الشيبان عن يحيى هذا السنة وذكر مثله. قال وحدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عن حاتع عن زيد بن أبي حبيب عن زيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجل ثم قال لقاعد أيكم خلف الخارج بأهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. قال حدثنا بكر مشيب قال حدثنا بكر عن سفيان عقبة مرتد عن سليمان بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم وما من رجل من القاعدين يخلف رجل من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم لا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء فما ظنكم. قال وحدثني محمد رافع قال حدثني يحيى بن أدب قال حدثنا مسعر عقبة مرتد عن أبي بريدة عن أبي أنه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث الثوري. قال وحدثنا سعيد المنصوري قال حدثنا سفيان عن قعنب عن عقبة المرتد بهذا السنة فقال فخذ من حسناتي ما شئت. والتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم. قال حدثنا محمد المثنى ومحمد بن شهاب واللفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتفه يكتبها فشكى إلى ابنه مكتوم ضررته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت بهذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين, وذكر مثل حديث البراء. وقال المشهد في رواية سعد بن إبراهيم عن أبي عن رجل عن زيد بن ثابت قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا بشير عن مسعر قال حدثنا بإسحاق البراءي أنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلم ابن مكتوم فنزلت غير أولي الضرر. في الإسنادين المتقدمين قال عن رجل عن زيد بن ثابت, ومثل هذا من المقطوع أنه ليس على شرط صاحب الصحيح, وهذا وقع في البخاري وفي مسلم لكنهم يخرجونه باعتبار وقوعه هكذا في الرواية, يعني قد ينزل أحيانا عن الشرط يكون فيه مجهول أو يكون مرسل ومع ذلك يخرجونه لأجل وقوع الرواية هكذا. فمثلا في الصحيحين في قصة صلح الحديبية وفيه أنه لما قدم سهيل بن عمر قال ابن المسيب فقال النبي صلى الله عليه وسلم الآن سهل أمركم, فسهل أمركم هذه مرسلة وهي ليست على شرط الصحيح لكن أخرجت باعتبار وقوعها في الرواية, فهذا واقع في مواضع في الصحيحين. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن سعيد ولفظ سعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنه يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة, فقالت امرأتي كنا في يدي ثم قال حتى قتلوا في حديث سعيد. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال حدثنا بكر مش وأتعد أعد وأتعد أحسن الله إليكم. قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسعيد بن سعيد ولفظ سعيد قال أخبرنا سفيان عن عمرو أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول قال رجل أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ قال في الجنة, فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل في حديث سعيد. قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا مسامة عن زكريا عن أبي إسحاق البراء رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني النبيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حقال وحدثنا أحمد بن جناب المصري وقال حدثنا عيسى عن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال جاء رجل من بني النبيت قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله, ثم تقدم وقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. قال حدثنا بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون عبد الله ومحمد قال عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا, يعني على الشهادة, على الشهادة والجهاد ما عاش إلا مدة يسيرة. لذلك من يعرف قدر الشريعة لا يهون عليه تغيير أحكامها. فمن لطائف ما يروى أن الأطباء أكثروا على شيخنا ابن باز رحمه الله في رفع الأجهزة عن من توصف حاله بأنه قد مات دماغيا, فقال لهم في علمكم هل يوجد احتمال أنه قد يرجع للحياة؟ قالوا نعم. قال فلو رجع للحياة وقال لا إله إلا الله ثم مات كم تساوي هذه الكلمة؟ هذه ميزان لا إله إلا الله ما هي بسهلة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر النضر بن أبي النضر وهارون عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد والفاظ متقاربة. قال وحدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا سليمان وهو من المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا فينظر ما صنعت عير أبي سفيان, فجاء ما في البيت أحد غيره وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال فحدثه الحديث. قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلم فقال إننا طلبة, فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا, فجعل الرجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة, فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركون, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن حمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن, ثم قال لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل. قال حدثنا يحيى بن التميمي وقتيبة بن سعيد ولفظ يحيى قال قتيبة حدثنا وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبي أنه قال سمعت أبيه بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن باب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا قال نعم قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم شاف سيفه العدو فضرب به حتى قتل. قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسون بالليل يتعلمون وكانوا بالنار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعون ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان فقالوا اللهم بلغ عنا نبي أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا قال وأتى رجل حراما قال أنس من خلفه فطعله برمح حتى أنفذه فقال حرام فزت ورب الكعبة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابنا أخوة إن إخوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا سليمان المغيرة عن ثابت أنه قال قال أنس رضي الله قال أنس عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا قال فشق عليه قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه وإن أراني الله مشهدا فيما بعده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني الله عز وجل ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين فقال واهل لريح الجنة أجده دون أحد قال فقاتلهم حتى قتل قال فوجد في جسدي 84 من بين ضربة وطعنة ورمية قال فقالت أخته وعمتي يا الربيع بنت النضر فما عرفت أخي إلا ببنانه ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه. قال حدثنا محمد بن البشاري ولفظ المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن عمي مرة أنه قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه رجل من أعرابين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الرجل يقاتل المغرم ورجل يقاتل يذكر ورجل يقاتل يرى مكانه فمن في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. قوله قال سمعت أبا وائل تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي وائل للأسدي واسمه شقيق بن سلمة. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وابن نمير إسحاق بن إبراهيم ومحمد عليه قال إسحاق وأخبرنا وقال آخرون حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا أعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله الرجل يقاتل منا شجاعة فذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل فقال الرجل يقاتل غضبا فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما فقال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وقال حدثنا خادم الحارثي قال حدثنا جريج قال حدثنا يونس بن يوسف ابن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن ابي هريره رضي الله عنه فقال له ناتل يا اهل الشام ايها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الناس يقضى يوم القيامه عليه رجل استشهد فاتي به فعرفه نعمها فعرفها قال فما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكن قاتلت لان يقال جريء فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه حتى القي فإن رجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمة فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت العلم يقال عالم وقرأت القرآن يقال هو قارئ فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت لي قال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال وحدثنا هو علي بن خشم قال أخبرنا الحجاج يعني بن محمد عن جرج قال حدثنا يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال لو ناتوا الشام اقتصر حديثا مثل حديث خالد بن الحارث قال حدثنا عبد المحمد قال حدثنا عبد الله بن يزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبيه عن عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيب الغنيمة إلا يتعجل ثلثي أجره من الآخرة ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال حدثني محمد بن سعيد التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هاني قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن يحيى سعيد عن محمد بن إبراهيم عقبة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى الدنيا أصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا محمد هذا الحديث مما يندرج في تاج الصحيحين كلاهما أخرجه عن عبد الله بن مسلمة القعنبي بهذا الإسناد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا في الصحيحين يعني الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم عن شيخ واحد بإسناد واحد. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن رمحي بن هاجري قال أخبرنا ليث حاقل وحدثنا بربيع العتكي وقال حدثنا أحمد بن زيد حاقل وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر وسليمان بن حيان حاقل وحدثنا محمد بن عبد الله بن بني قال حدثنا حفص يعني بن غياث ويزيد بن هارون حاقل وحدثنا محمد بن علاء بن همداني وقال حدثنا ابن المبارك حاقل وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن أحمد سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه وفي حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بل يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب الشهادة صادقا نعطيها ولو لم تصبه. قال حدثني أبو الطاهر وحرمة بن يحيى ولفظ حرمة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرمة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح النسائي النبي أمامة سهل بن حنيف حدثه عن النبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ومن مات على فراشه ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سامن الأنطاكي وقال أخبرنا عبد الله بن بارك عن مهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من النفاق. قال المسلمين قال عبد الله بن بارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عثمان بن شبت قال حدثنا جرير عن عمش عن ابي سفيان عن جابر انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لا رجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم مهدي إلا كانوا معكم حبسهم المرض. قال وحدثنا يحيى بن قال اخبرنا معاويه حاقل وحدثنا بكر بن شبته ابو سعيد الاشج قال حدثنا وكيع بن حاقل وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يوسف كلهم عن عمش بهذا يسال غير في حديث وكيع الا شركوكم في الاجر. قال حدثنا يحيى بن قال قرات عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على ام حرام يتيم الحانه فتطعمه وكانت ام حرام تحت عباده بن الصامت فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعمته ثم جلس تفتي راسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوك على أسرته وقال مثل الملوك على أسره يشك أيهما قال قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام من حان البحر في زمن معاوية فصنعت عند أبتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد عن محمد بن حبان عن أنس مالك رضي الله عنه عن أم حرام رضي الله عنه وخالف أنس قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا فاستيقظ وهو يضحك فقلت ما يضحكك يا رسول الله بأبي أنت أمي قال أريت قوم من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على سرة وقالت فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال فإنك منهم قال ثم نام فاستيقظ أيضا وهو يضحك وسألته فقال مثل ما قالت وقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين. قال فتزوج عبة الصامت بعد فغزا في البحر فحملها معه فلما أن جاءت قربت لها بغرة فركبتها فصرعتها من دقت عنقها. قال وحدثنا محمد بن روحي بن هاجر ويحيى بن يحيى قال أخبرنا الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه خالته أم حرام من بنت ملحان رضي الله عنها أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر. ثم ذكرنا حديث حماد بن زيد. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة بن حجين قال وحدثني إسماعيل بن جعفر عبد الله بن عبد الرحمن أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحانة قالت أنس فوضع رأسه عنده وساق الحديث معنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهراء بن دارمي قال حدثنا ابو الوليد الطيرسي قال حدثنا ليث عن يعني سالم عن ايوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن السمط عن شرحبيل بن السمط عن سلمان انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليله خير من صيام شهر وقيامه مما تجرى عليه عمله الذي كان يعمله واجري عليه رزقه وابل الفتان. قوله عن مكحول تقدم انه ليس في رواتهم من اسمه مكحول سوى راو واحد هو مكحول الشامي ويكنى أبا عبد الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا بن وهبٍ عن عبد الرحمن شريح عن عبد الكريم الحارثي عن أبي عبيدة بن عقبة عن شرحبيل بن السمط عن سلمان الخيري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنا حديث الليث عن أيوب بن موسى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت سلمان الخير هذا من الألقاب اللي قلنا أنها تأتي الخير. أما الكنية جاء واحد من هو أبو الخير ما اسمه مسلم قطعا أنه مسلم لكن نحن نريد اسمه مرثد ابن عبد الله اليزني مرثد ابن عبد الله اليزني والصحابة الذين عرفوا بلقب الخير واحد سلمان الخير ايش طلحة الخير هذا متأخر الجواد الكريم متأخر مو طلحة بن عبيد الله نعم أحسن جندب الخير ونبيشة الخير وهب الخير هذول من رواة الكتب الستة من الصحابة الذين فيهم لقب الخير سلمان الخير وجندب الخير ونبيش الخير ووهب الخير والخامس لا أبو سعيد الخير أبو سعيد الخير هذا صحابي وفي الستة أيضا أبو سعيد الخير تابعي لكن أبو سعيد الخير الصحابي هؤلاء الذين في الكتب الستة وتجدون في أسمائهم كلمة الخير في التقريب يعني تقريب التهذيب. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بالطريق وإذا غصن شوكا على الطريق فأخره شكر الله له فغفر له قال الشهداء خمس والمطعون والممطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سمين عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون الشهيد فيكم قالوا يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات بالطاعون فهو شهيد ومن مات بالبطر فهو شهيد. قال ابن مقسم أشهد على أبيك بهذا الحديث أنه قال الغريق شهيد. قال وحدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي وقال حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسلام وذكر مثله غيرا في حديثه قالوا سهيل قال عبد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زال في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بزم قال حدثنا وائل قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد في حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد. قال حدثنا حمد بن عمر البكرمي قال حدثنا عبد الواحد عن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين أنها قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه بما مات يحيى بن أبي عمرة قالت قلت بالطاعون قالت فقال رسول قال فقالت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال وحدثنا وليد بن شجاع قال حدثنا علي بن سليمان عن عاصم في هذا السند وذكره بمثله قال حدثنا هارون معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن حاتم عن أبي علي ثمامة بن شفي أنه سمع عقبة بن عامر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بل يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي ألا إن قوة الرمي. قال وحدثنا هارون معروف قال حدثنا وهب قال أخبرني عمرو بن حاتم عن أبي علي عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله عز وجل فلا يعجز أحدكم أن ينهو بأسهمه. قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا وليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن حاتم عن أبي علي الهمداني أنه قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره بمثله. قال حدثنا محمد بن الهاجري قال أخبرنا ليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير يشق عليك. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم عني. قال الحارث فقلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. قال حدثنا سعيد المنصور بن ربيعة التكيم وقتل المسعيد قال حدثنا أحمد بن زين عن يبان بن قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين عن الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي أمر الله عز وجل وهم كذلك وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. قوله عن أبي قلابة تقدم أن هذه الكنية عندهم عند الإطلاق هي لأبي قلابة الجرمي واسمه عبد الله بن زين. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابن مالك قال حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل بن أبي خالد قال حدثنا أبي عمر واللفظ له قال حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتي يوم أمر الله وهم ظاهرون. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا مسامة قال حدثني إسماعيل عن قيس أنه قال سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر مثل حديث مروان سواء. قال وحدثنا محمد بن مثنى وحمد بن مشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. قال حدثني أبو عبد الله وحجاج بن شعيب قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون عن حق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن يزيد بن جابر بن عمير بن هاني حدثه أنه قال سمعت معاوية عن المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضر من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر وهو بن مرقان قال حدثنا يزيد بن نصم أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسمع رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الله به خيرا يفقهم في الدين ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون عن حق ظاهرين على من ناواهم إلى يوم القيامة. قال حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال حدثنا عمرو بن حاتم قال حدثني يزيد بن أبي حبيب قال حدثني عبد الرحمن بن شمس المهري قال كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص فقال عبد الله رضي الله عنهما لا تقوم الساعة إلا على شر الخلق هم شر من أهل الجاهلية لا يدعون الله بشيء لا ردوا عليهم فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر فقال له مسلمة يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله فقال عقبته أعلم وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضر من خالفهم حتى تأتي يوم الساعة وهم على ذلك. وقال عبد الله أجل ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحليم فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. هذا مسلمة بن مخلد الذي نذكره مسلمة بن مخلد الأنصاري والثاني من ما اسمه يعني الحارث بن مخلد الأنصاري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من عند أبي النبي هند أبي عثمان سعد بن أبي وقاص أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن محمد عن سعيد عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض وإذا سافرتم السنة فبادروا به نقيها وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. قال حدثنا عبد الله بن سلمة وقعنا بن وإسماعيل بن أبي ويس وأبو مصعب الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا مالك حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي لفظ له قال قلت لمالك حدثك سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من عذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. قال نعم. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثني يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يتيم غدوة وعشية. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره مثله غير أنه قال كان لا يدخل. قال حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار حا قال وحدثنا يحيى بن لفظ له قال حدثنا هشيم عن سيار عن شعبي عن جابر بن عبد الله أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة من المقدم الذي ذهبنا ندخل فقال أمنوا حتى ندخل إلى أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة. قوله حدثنا هشيم تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هشيم سوى راو واحد هو هشيم بن بشير الواسطي. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا رفع بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بهذا السرد وذكر مثله. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطال الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. قال وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا رفع قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال وحدثني محمد بن ثنا قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن سني قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قوله عن محارب تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه محارب سوى راو واحد هو محارب بن وديتار السدوسي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر بن حاء قال وحدثنا عبد الله بن عدي قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق ولم يذكر يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان. قال حدثنا الحارث قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وقال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن حيث عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إني أرسل الكلاب المعلمة فيمسكن علي وأذكر اسم الله عليه فقال إذا أرسلتك بك المعلمة وذكرت اسم الله عليه فكل. قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشركها كلب ليس معها. قلت لهم فإني أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال إذا رميت بالمعراض فخزق فكل وإن أصابه معرضه فلا تأكل. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا ابن فضيل عن بيان عن شعبي عن عدي بن حاتم انه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت انا قلنا نصيد بهذه الكلاب فقال اذا ارسلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله عليها فكل مما امسكنا عليك وان قتلنا الا ان ياكل الكلب فان اكل فلا تاكل فان يخاف ان يكون نمسك على نفسه وان خالطها كلاب غيرها فلا تاكل. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا ابي قال هذا الذي تقدم كتاب الاماره في صحيح مسلم هو احسن ما في الكتب السته وضعا لهذا الباب فإنه رتبه ترتيبا خفيا إذ ابتدأه بتوطيد أمر الخلافة والحكم أي ما جاء من الأدلة الشرعية في الحث على نصب الخلافة وبيان أن المسلمين ينبغي أن يكون فيهم من يلي أمرهم وأن هذا الأمر في قريش ثم أتبعه بأمر آخر وهو بيان الحقوق المتعلقة بذمة ولي الأمر فقدم الأحاديث التي فيها ذكر ما يجب للرعية على الراعي ثم ذكر مسلكا ثالثا وهو بيان الحقوق التي تجب لولي الأمر على الرعية ثم ختم بمسلك واسع رابع وهو بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بترتيب الصلة بين الراعي والرعية كالجهاد والسفر وغير ذلك من الأحكام. فكتاب الإمارة في صحيح مسلم من أحسن ما في الكتب المصنفة حديثيا في هذا الأمر وأجمعها. وفيه من مآخذ العلم في هذا الباب شيء كثير مما اتفق من القصص والأخبار التي يورد لأجلها صحابي أو تابعي حديثا من الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. فهو كتاب نافع ينبغي أن يعتني طالب العلم بتدبره وفهمه وأحسن من اعتنى ببيان هذا الباب هم المحدثون لأن عماده السنة فإن الآيات التي وردت في بيان ذلك قليلة وأما الأحاديث والآثار فكثيرة جدا ويوجد في تفاريق الكتب الحديثية شيء كثير من ذلك لكن من أجمعها كتاب الإمارة لمسلم في صحيحه ويوجد في صحيح ابن خزيمة كتاب اسمه كتاب السياسة كأنه يتعلق بهذا المأخذ لكنه من الجزء المفقود من كتاب ابن خزيمة وتوجد منه نقول يسيرة لكنه كتاب مفقود. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله تذكرون لما مر علينا عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة لما سأل عبد الله بن عمرو عما يفعل معاوية فسكت عبد الله بن عمرو ثم قال إيش أطيعه في طاعة الله وأصيه في معصية الله هذا يبين السبيل الصحيح في بيان هذه الأحكام للناس ما يجلس يشوش ويتكلم سواء ذات اليمين ولا ذات الشمال ليقتصر ويقتصر بما يحفظ دين الناس ويمنعهم من الوقوع في الشر أما الولوع بهذا أو ذاك يؤذي من ولع فيه. طالب العلم يسير على طريقة أهل العلم رحمهم الله ويتفطن لها، وبعض هذه الطرائق بقيت في تصرفات قلة من العلماء، وبعضها موجود في كتب السنن والآثار، فالذي يأتي الإنسان ويتبع هذه يفهم، والذي يجهل لا يدرك. بعضهم يظن أنه ينصر السنة وهو لا ينصر السنة، يخالف السنة. لذلك تجد العالم الفطن يسير بالناس الطريقة النافعة ولا يدخلهم فيما لا ينفع، ويقتضب في كلامه فيما يحصل به الخير دون توسيعه فيما لا يوصل إلى خير. وأذكر أن شيخنا صالحا الفوزان حفظه الله سأله سائل عن رجل يتكلم في بعض أولي الأمر، هل من عنده يردون عليه ويثنون ويمدحون ولي الأمر؟ قال يبين له وجوب طاعة ولي الأمر، وأما المدح والثناء فما له وله، ما عليه منه، لأن المقصود هو بيان الأحكام الشرعية، بيان طاعة ولي الأمر. فطالب العلم ينبغي أن يكون نبيها يتفطن إلى هذا، تارة فيما يجد في مدونات العلم، وتارة في تصرفات العلماء الراسخين الذين يرجعون في كل شيء إلى أصله الشرعي. وأذكر لكم قصة لتستفيدوا، وذلك أن أحد المسؤولين في إحدى الدول وهو سفير إحدى الدول جاء إلى الشيخ صالح الفوزان في مكتبه بصحبة رجل، فعرفه عليه وسلم عليه وقال هذا فلان، فقال الشيخ صالح حياه الله ثم سكت. ثم قال له الشيخ صالح عندك أسئلة ولا ما عندك أسئلة؟ إن كان ما عندك أسئلة فمرجعك وزارة الخارجية. انظر إلى العالم الذي يعرف أن وظيفته الشرعية افتاءه إن كان عنده أسئلة، وما عدا ذلك ليس له، هو لولي الأمر، والحامل على ذلك هو حكم الشريعة، اتباع حكم الشريعة في أن كل ولاية يليها المتولي لها. أما أن يدخل العالم نفسه فيما ليس له هذا يضر بنفسه وبالمسلمين، وهذا من شجاعة العلماء في حفظ الدين، فإن الغوغاء يحسنها كل أحد، لكن العقل والحكمة والتؤدة والشجاعة في معاملة الناس وإعطاء كل حق ذي حقه هذا ثقيل ويصعب. لكن من لم يعرف هذه الأمور يظن أنها أمور سهلة، وتجد الناس يبتلون في أنفسهم بذلك، فتجدهم يتحيرون ويتغيرون ويقعون في أقوال مرذولة لأنهم لم يسلكوا الطريقة الصحيحة. فطالب العلم ينبغي أن يعي طريقة أهل العلم ولا تكتسح الحوادث، ما تكتسح الحوادث. تجد بعض طلاب العلم لما رأوا نفرة الناس من بعض الذين يقعون في ولاة الأمر تجد صار شغله الشاغل الكتابة في هذا والمدح والثناء، ترك العلم والمسائل ونفع الناس ووعظهم وإرشادهم وانتقل إلى ذلك. تلك وظيفة غيرك ممن يوليه ولي الأمر هذه الولاية وهو بها كفيل، أما أنت ولايتك أن تطلب العلم وتقوم بالولاية الشرعية اللي أنت مسؤول عنها، أنت إمام أو خطيب أو مدرس أو غير ذلك، تقوم بهذه الولاية ولا تعطلها بما ليس من شغلك، وتبين للناس ما يحتاجون على قدر الحاجة. لذلك من أراد أن يفهم قدر الحاجة يرجع إلى شرح العقيدة السفارينية للعلامة ابن عثيمين رحمه الله في إجاباته على الأسئلة المتعلقة بالإمارة وطاعة ولي الأمر في كتاب العقيدة السفارينية، فإنه عرض عليه أسئلة نافعة جدا ترسم منهج طالب العلم في هذا حتى لا يكون غاليا ولا جافيا. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن شعبي عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال إذا صاب حده فكل إذا صاب عرضه فقتل فإنه وقيض فلا تأكل، وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلب فقال إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إن أمسك على نفسه، قلت فإن وجدت مع كلبي كلبا آخر فلا أدري أيهما أخذه، قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك لم تسمي على غيره. قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علية قال وأخبرني شعبة عن عبد الله بن أبي السفري قال سمعت شعبية يقول سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه يقول سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معراض فذكر مثله. قال وحدثني أبو بكر النافع عن العبدي وقال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن أبي السفري عن ناس ذكر شعبة عن شعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معراض وذكره مثل ذلك. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا عن عمرو عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما صاب حدي فكل ما صاب عرضي فهو قيد. وسألت عن صيد الكلب فقال ما أمسك عليك ولم يأكل منه فكل فإن ذكاته أخذه فإن وجدت عنده كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله ولا تأكل إنما ذكرت اسم الله على كلبك لم تذكره على غيره. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن موسى قال حدثنا زكريا بن أبي زيد بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد الوليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد بن ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم وكان لها جرا ودخيلا وربيطا من نهرين انه سال النبي صلى الله عليه وسلم قال امسك كلبي فاجمع كلبك من قد اخذ لا ادري ايما اخذ قال لا تكف انما سميت على كلبك لم تسمي على غيره. قال وحدثنا محمد الوليد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل وذكر مثل ذلك. قال حدثنا وليد بن جعفر السكوني قال حدثنا علي بن مسلم عن عاصم عن شعبي عن عدي بن حاتم انه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اصلت كلبك فاذكر اسم الله فان امسك عليك فادركته حيا فاذبحه وان ادركته وقد قتل لم ياكل منه فكل وان وجدت مع كلبك كلبا غيره وقد قتل فلا تاكل فانك لا تدري ايهما قتله وان رميت سهمك فاذكر اسم الله فان غاب عنك يوما فلم تجد فيه الا اثر سهمك فكل ان شئت وان وجدته غريقا بالماء فلا تاكل. قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عاصم عن شعبي عن عدي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصيد قال إذا رميت سهمك فاذكر اسم الله فإن وجدته قد قتل فكل إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا مبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو دريس عائض الله أنه قال سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن بأرض قوم من الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد بقوسي وأصيد بكلبي المعلم وبكلبي الذي ليس معلم فأخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك. قال مما ذكرت أنكم بأرض قوم من الكتاب تأكلون في آنيتهم فإن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها وإن لم تجدوا فاغسلوا ثم أكلوا فيها وما ذكرت أنك بأرض صيد فما أصبت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كل وما أصبت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل ما أصبت بكلبك الذي ليس معلم فأدركت زكاته فكل. قوله أخبرني أبو إدريس عائد الله ليس في رواتهم من اسمه عائد الله سوى هذا الراوي وهو أبو إدريس الخولاني عائد الله الدمشقي. قوله حدثنا هناد تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه هناد سوى راوي واحد هو هناد بن السري التميمي أبو السري الكوفي. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا وابن حاء قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا المقري وكلاه عن حيوة بهذا السند وذكرنا حديث مبارك غير أن حديث ابن وهبي لم يذكر فيه صيد القوس. قال حدثنا محمد بن مهران رازي وقال حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط وعن معاوية بن صالح مع عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن أبي ثعلبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رميت بسامك فغاب عنك وأدركته فكله ما لم ينتن. قال وحدثني محمد بن أحمد بن أبي خلف قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثني معاوية عن عبد الرحمن بن جبير بن نفيل عن أبي عن أبي ثعلبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يدرك صيده بعد ثلاث فكل ما لم ينتن. قال فكل ما لم ينتن. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن المهدي عن معاوية بن صالح عن علاء عن مكحون عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه في الصيد ثم قال ذكر حديثه في الصيد ثم قال ابن حاتم حدثنا ابن مهدي عن معاوية عن عبد الرحمن جبير ما بالزاهرية عن جبير بن نفيل عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه ذكر مثل حديث علاء غير أنه لم يذكر نتونته وقال في الكلب كله بعد ثلاث إلا أن ينتن فدعه. قوله عن جبير بن نفير تقدم أن نفيرا بالفاء لم يقع إلا في اسم هذا الراوي وولده ونفير رضي الله عنه صحابي وجبير ابنه عبد الرحمن وقد ورد في الإسناد الأول من هذا الحديث ووقع نقير بالقاف في اسم من نعم كنيته أحسن ووقع نقير بالقاف في ضريب من نقير أبو السليم. قوله وأبي الزاهرية ليس في رواتهم من يكنى أبا الزاهرية سوى راو واحد وهو حدير ابن كريب الحمصي حدير بالراء ابن كريب الحمصي أبو الزاهرية يذكر بكنيته كثيرا ولا يكاد يذكر باسمه. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر قال إسحاق أخبرنا وقال أخراني حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة أنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع زاد إسحاق بن أبي عمر في حديث ما قال الزهري ولم يسمع بهذا حتى قدمنا الشام. قال وحدثني حروة بن يحيى قال أخبرنا وهبي قال أخبرني يوسف عن شعبة عن أبي إدريس الخولاني أنه سمع أبا ثعلبة الخشني يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السبع. قال ابن شهاب ونسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكان من فقهاء أهل الشام. قال وحدثني هارون بن سعيد الأيلي وقال حدثنا أبي انظر الفائدة هذه. قال ابن شهاب لم أسمع ذلك من علمائنا بالحجاز حتى حدثني أبو إدريس وكانوا فقهاء أهل الشام. هذا يبين لك ما وقع في موطأ مالك وفقهه رحمه الله مما هو خلاف جملة من الآثار لأجل عدم وجودها في الحجاز. فابن شهاب من شيوخ الإمام مالك، فكانت جملة من الأحاديث والسنن غير مروية في الحجاز في الصدر الأول، وانفرد بروايتها أهل الأطراف، فكرهها مالك وأهل المدينة، من أشهرها صيام الست من شوال، فإن راويه من الصحابة هو من؟ هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه. دفينه إن وين مدفون؟ قسطنطينية التي هي اسطنبول اليوم. فهذا الحديث لم يكن عند مالك، فكره مالك وأهل المدينة صيام الست من شوال. نعم. ولذلك من المهم في فقه العلم كهذه المسألة التي ذكرتها فيما يتعلق بالكتب المسندة كالبخاري ومسلم والستة خاصة رعاية جانبين، أحدهما جانب الاستمداد والآخر جانب الإمداد. أما الجانب الأول وهو جانب الاستمداد فنعني به المصادر التي كونت هذا الكتاب. مثلا مر معنا في مسلم وفي البخاري حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول حدثنا سعيد بن منصور وغيرهما من أهل المصنفات، فالمصنفات المتقدمة عليهم لها أثر في تكوين هذا الكتاب حتى في التراجم، فتجد البخاري ومسلم وبقية الستة عولوا على من قبلهم في تراجمهم كمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة وموطأ مالك وغيرها. فلا بد من ملاحظة جانب الاستمداد. وأما الجانب الثاني وهو جانب الإمداد فنعني به تصرف من بعدهم من الراوين عنهم أو من طريقهم كالبيهقي وأبي نعيم الأصبهاني والطبراني، فلا بد من ملاحظته. فمثلا أول حديث في البخاري حدثنا عبد الله بن الزبير، بعض النسخ حدثنا الحميدي قال أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد رحمه التمي عن عقبة بن وقاص عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيب وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الحديث الآن ناقص جملة، وقع هكذا البخاري. من شيخه؟ الحميدي، والحميدي له كتاب اسمه المسند، فلا بد من الرجوع إلى مسند الحميدي. هل وقعت هذه الرواية عنده نقصا أم هي تامة وإنما البخاري هو الذي ترك منها شيئا؟ وعلى هذا فقس سواء في مسألة الرواية أو في مسألة التراجم، وهذا واقع. تجد حديث مثلا رواه أبو يعلى واشتهر باللفظ الذي رواه أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، ثم إذا رجعت إلى كتاب المسند لأبي يعلى وجدته يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وساق الإسناد. من شيخه؟ أبو بكر بن أبي شيبة، له كتاب المصنف والمسند. إذا رجعت إلى الحديث هذا وبحثت عنه وجدت أنه في روايته وقع تاما، فيكون الذي نقص منه من؟ أبو يعلى روى عنه الحديث بترك جملة من جمله، ومن طريقه رواه الضياء المقدسي في المختارة. وهذا الجانب قل من لاحظه عند شرح كتب الحديث المسندة، ويكاد ينفرد به ابن حجر إلى قدر كبير، وإلا فهو لم يستطع أن يرعى هذا في كل جانب. لكن من لاحظ هذا سيقف على علم جم غفير في الفهم، وتقوى ملكته في تصور هذا العلم الذي هو علم الحديث. وعلى هذا فقس يعني مثل في الفقه مثل هذه الواقعة التي ذكرناها، وتذكرون الذي تقدم عندنا في المسعى الخفين أنه لا يروى حديث صحيح في الحضر، ولذلك مالك في إحدى الروايتين وجماعة من أهل المدينة من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كانوا لا يرون المسعى الخفين في الحضر، وهذا منشأه. فيأتي إنسان ويقرأ أن بعضهم كان لا يرى المسعى الخفين ويكتب تحته وهذا مخالف للأحاديث النبوية ومن خالف السنة ضربنا بقوله في الجدار. طيب افهم أنت لماذا هذا؟ هل تظن أن فقهاء المسلمين كأبي هريرة وغيره من الصحابة من أهل المدينة يتعمدون مخالفة السنة ويتركون حديث المسعى الخفين؟ لا بد أن عندهم مأخذ، لكن من لم تكتمل آلته العقلية في تصور العلوم يزيف الحقائق فيجدها لا حقيقة لها، يظنها لا حقيقة لها، وهو لو بحث في هذه المسائل وتتبعها وجد أن هذه الأقوال أقوال صحيحة ومبنية على أصول معتمدة. ولذلك كما قال سهل بن عبد الله التستري يقول لا يعرف الجهل إلا العلماء، يقول ما يعرف الجهل إلا العلماء، هذا يميز حقيقة الجهل. أما الذي يكون عند نصف العلم يظن أنه حوى شيء هذا ما يعرف الجهل، هو يقع في الجهل ويظنه تحقيقا، لكن من اتسع علمه عظم عذره. اللي يتسع علمه بصيرة في علوم الشريعة يعرف ما أخذ الأقوال ومداركها وكيف بني هذا العلم، سواء العلوم الأصلية مثل علم الاعتقاد أو علم الحديث أو علم التفسير أو علم الفقه، أو كذلك العلوم الآلية مثل علم النحو مثل علم أصول الفقه، حتى العلوم العقلية من أين جاءت وكيف كانت. يعني العلوم العقلية للسيوطي كلمة لطيفة تبين مدرك هذا الأصل، يقول كانت عقول بني إسرائيل ضعيفة فكثرت في أنبيائهم الآيات الحسية، يقول وأما عقول هذه الأمة يعني العرب الذين نزل عليهم القرآن فهي قوية فشحن القرآن بالأدلة العقلية. تجد القرآن فيه أدلة عقلية كثيرة جدا لا تجدها في التوراة ولا في الإنجيل، وذلك للقوة التي أعطيها العرب في فهم الكلام وتصور الأمور، فصارت عندهم العلوم العقلية غريزة طبعية. فالعربي لا يحتاج كثيرا إلى العلوم العقلية متى صحت عربيته، ولذلك تجد العلوم العقلية أكثر ما تكون في المسلمين من أهل العجم وليس في العرب، لأن العربي يستغني بسلامة لسانه وكمال تصوره الذي خلقه الله عليه عن الحاجة إلى هذه العقليات. وعلى هذا فقس إذا فهم الإنسان مثل هذه المآخذ يفهم العلم حقيقة، وهذا لا يدرك إلا بما قال الإمام مسلم فيما رواه عن يحيى بن أبي كثير، قال لا يستطاع العلم إيش براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، لكن طالب العلم يستفيد أنه دائما يأتئد ولا يتعجل في شيء، لا يتعجل في مسألة يعني سمعها ويزيفها، لا اصبر وابحث وانظر ما أخذ هذا القول من أين جاء من قال به، فتش الكتب اسهر ليلك، هذا دين الله سبحانه وتعالى، فأنت تتكلم في دين الله، والذي يعرف أنه يتكلم في دين الله يثقل عليه أن يرسل أي كلمة، لا بد أن يعرف هذه الكلمة مبنية على أصل وثيق حتى لا يقول في دين الله بما لا يحبه الله سبحانه وتعالى ولا يرضاه. وإذا قوي هذا الأصل في الإنسان فتح الله سبحانه وتعالى عليه، إذا علم الله من العبد الصدق في الوصول إلى الحق وتحريه ونشره بين الخلق هداه الله سبحانه وتعالى إلى الحق، الله عز وجل أكرم الأكرمين، لكن الشأن في الصدق مع الله وفي الصدق في الطلب، فمن صدق مع الله وصدق في طلبه فتح الله سبحانه وتعالى له أنواع الفهم ومنحه من الخيرات ما لا يمنحه غيره. نعم أحسن الله إليكم. قال وحدثني هارون بن سعيد الايلي قال حدثنا ابن وهبي قال اخبرنا عمرو يعني بن الحارث ان ابن شهاب حدثه عن ابي ادريس الخولاني عن ابي ثعلبه الخشني رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اكل كل ذي ناب من السباع. قال وحدثني ابو طارق قال اخبرنا ابن قال اخبرني مالك بن انس وابن ابي ذئب وعمرو بن الحارث ويونس بن يزيد وغيرهم حا. قال وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد وعبد الرزاق عن معمر حا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا يوسف بن ماجشون حا. قال وحدثنا الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا ابي عن صالح كلهم عز الذري بهذا الاسناد وذكر مثل حديث يونس وعمر كلهم ذكر الاكل الا صالحا ويوسف فان حديثهم نهى عن كل ذي ناب من السبع. قال وحدثني زيد بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن عن مهدي عن مالك عن سمع النبي حكيم عن عبيدة عن ابن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل ذي ناب من السبع فأكله حرام. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبرني مالك بن أنس بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ عن بريء قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن حكم عن ميمون مهران عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال وحدثني حجر بن شاعر قال حدثنا سالم بن محمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سليمان داود قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا حكم وأبو بشير عم من مهران عم عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي من السبع وعن كل ذي مخلب من الطير. قال وحدثنا أحمد يحيى قال أخبرنا شيء عن أبو بشير حا. قال وحدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا شيء قال أبو بشير أخبرنا عن ميمون بن مهران عم عباس رضي الله عنه أنه قال نهى. قال حا وحدثني أبو كامل الجحدري وقال حدث أبو عوانة عن بشير عن ميمون المهران عن عباس رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر مثل حديث شعبة عن الحكم. قال حدثنا أحمد بن نوسى قال حدثنا زير وقال حدثنا بزبري عن جابر حا. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خثمة عن بزبري عن جابر أنه قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرام من تمر لم يجد لنا غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة. قال فقلت كيف كنتم تصنعون بها؟ قال نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله. قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكذيب الضخم فأتينا وفي ذاه دابة تدعى العنبر. قال أبو عبيدة ميتة ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا. قال فقمنا عليه شهر نحو 300 حتى سمنا. قال ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهنة ونقتطع منه الفدر وكالثور أو قال كقدر الثور. فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فقعدهم في وقب عينه وأخذ ضلعا من أضلاعه فقامها ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائقة. فلما قدم المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو 300 راكب وامرنا ابو عبيده بن جراح يرسل عيرا لقريش فقمنا من ساحل نصف شهر فاصاب رجوع شديد حتى اكلنا الخبط سمي جيش الخبط فالقى لنا البحر دابه يقال لها العنبر فاكلنا منها نصف شهر ودهنا من ودكيه حتى ثبت اجسامنا. قال فاخذ ابو عبيده الضلع من اضلاعه فنصبه ثم نظر الى اطول الرجل في الجيش واطول جمل فحمله عليه فمر تحته. قال وجلس في حجاج عينه نفر قال واخرجنا من وقب عينه كذا وكذا قله ودكيه. قال وكان معنا جراب من تمر فكان أبو عبيدة يعطي كل رجل منا قبضة ثم أعطانا تمرة فلما فني وجدنا فقده. قال وحدثنا عبد جبر بن علي قال حدثنا سفيان قال سمع عمرو جابر يقول في جيش الخبط إن رجلا نحر ثلاثة جزائر ثم ثلاثة ثم ثلاثة ثم نهى أبو عبيدة. قال وحدثنا عثمان بن شبك قال حدثنا عبدة عن سليمان عن هشام بن عروة عن مهم بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم نحو 300 نحمل أزوادنا على رقابنا. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الرحمن بن مالك بن أنس عن أبي نعيم وهب بن كيسان أن جابر بن عبد الله أخبره أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية 300 وأمر عليهم أبا عبيدة بن الجراح ففني زادهم فجمع أبو عبيدة زادهم في مزود فكان يقويتهم حتى كان يصيبنا كل يوم تمرة. قال وحدثنا بكر بن قال حدثنا مسلم قال حدثنا وليد بن كثير قال سمعت وهب بن كيسان يقول سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية أنا فيهم إلى سيف البحر وساقوا جميع بقية الحديث كلام حديث عمرو بن دينار وابن الزبير غير في حديث وهب بن كيسان فأكل منها الجيش 18 ليلة. قال وحدثني حجاج بن شعيب قال حدثنا عثمان بن عمر قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا ابن المنذر القزاز وكلاهما عنده ابن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه انه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى ارض جهينه واستعمل عليهم رجلا ساق الحديث بنحو حديثهم. هذا الحديث لا يوجد غيره في ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من السمك. هذا الحديث العنبر يعني الحوت هو الحديث الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم اكل من صيد البحر. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك بن أنس عن هشام بن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء وما خبر عن لحوم الحمر الإنسية. قال حدثنا بكر بن شيبة وابن النمير وزهير بن حرب قال وحدثنا سفيان حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله حا قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبر ابن أمي قال أخبرني يوسف حا قال وحدثنا إسحاق وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كله عن زهير بهذا السائل في حديث يونس وعن أكل لحوم الحمر الإنسية قال وحدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد كلاهما عن يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي عن يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي عن صحيح عن شاب بن أبي إدريس أخبره عن نبات ثعلبة قال حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر الأهلية قال وحدثنا محمد عبد الله بن مين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله قال حدثنا نافع عن سلمة عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الحمر الأهلية قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا محمد بن بكر قال اخبرنا جرير قال اخبرنا نافع قال قال ابن عمر حق قال وحدثنا ابي عمر قال حدثنا ابي ومعن بن عيسى عن مالك بن انس عن نافع بن عمر رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اكل الحمار الاهليه وما خبرك الناس يحتاجوا اليها قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا علي بن مسلم عن شبني قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى عن لحم الحمر الاهليه وقال اصابتنا مجاعه يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صمنا القوم حمر خارجه من المدينه فنحرنا فنقدر ان تغري اذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اكفئوا القدور ولا تطعموا لحم الحمر شيئا فقلت حرمها تحريما ماذا قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها البته وحرمها من اجل انها لم تخمس قوله حدثنا الشيباني تقدم ان هذه النسبة عندهم عند الإطلاق هي لمن نعم سن. هي لسليمان ابن أبي سليمان الشيباني أبو إسحاق نعم أحسن الله إليكم قال وحدثنا أبو كامل فضيل بن حسين قال حدثنا عبد الواحد يعني من زياد قال حدثنا سليمان الشيباني وقال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه يقول أصابتنا مجاعة لا يلي خيبر فلما كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرنا فلما غلت بها القدور نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكفئوا القدور ولا تأكلوا من لحوم الحمر شيئا قال فقال الناس إنما نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها لم تخمس قال آخرون نهى عنها البتة قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي وابن ثابت قال سمعت البراء وعبد الله بن أبي أوفى يقول أني أصبنا حمرا فطبقنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكفئوا القدور قال وحدثنا مثنى بن مشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال قال البراء وأصبنا يوم خيبر حمرا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكفئوا القدور قال وحدثنا أبو كريم وإسحاق بن إبراهيم قال قال أبو كريم حدثنا ابن مشري عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عاصم عن شعبي عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نيئة ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله قال وحدثني أبو سعيد أشج قال حدثنا حفص عن ابن غياث عن عاصم بهذا الإسناد وذكر نحوه قوله عن البراء ما قاعدته بالقاعدة هذه. تقدم أن البراء في الأسماء يأتي مخففة وأما بالتشديد البراء فيقع في الأنساب ومن أشهر من نسب هكذا أبو معشر البراء وأبو العالية البراء وهما من رجال البخاري ومسلم نعم أحسن الله إليكم قال وحدثنا أبو كريب بن إسحاق بن إبراهيم قال أبو كريب حدثنا ابن بشير عن مسعر عن ثابت بن عبيد قال سمعت البراء يقول نهينا عن لحوم الحمر الأهلية قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير بن عاصم عن شعبي عن البراء بن عازم رضي الله عنه أنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نلقي لحوم الحمر الأهلية نية ونضيجة ثم لم يأمرنا بأكله قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا حفص عن ابن غياث عن عاصم بهذا السلام ذكر نحوه قال وحدثني أحمد بن يوسف الأزدي وقال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن عاصم بن عامر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لا أدري إنما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أنه كان حمولة الناس فكره أن تذهب حمولتهم أو حرمه في يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية قال وحدثنا محمد بن عباد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم وابن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ثم إن الله فتح عليهم فلما أمس الناس اليوم الذي فتحت عليهم أوقدوا نيران كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه النيران على أي شيء توقدون قالوا على لحم قال على أي لحم قالوا على لحم حمر إنسية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اهريقوها واكسروها فقال رجل يا رسول الله أو نهريقها ونغسلها قال أو ذاك قوله حدثنا محمد بن عباد تقدم أن عبادا بفتح عينه وبائه مثقلة وخرج عن هذا في راويين هما أحسن وهما قيس بن عباد بضم بائه وثعلبة بن عباد بكسر بائه أحسن الله إليكم قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا حماد بن مسعدة وصفوان بن عيسى حا قال وحدثنا أبو بكر بن النضر قال حدثنا أبو عاصم النبي وكلهم عن يزيد بن أبي عبيد بهذا الإسناد قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر صنع حمرا خارجا من القرية فطبخنا منها فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها فإنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور ما فيها وإنها لتفور بما فيها. قوله حدثنا أبو عاصم النبيل تقدم أن هذه الكنية أبا عاصم هي عند الإطلاق لمن للضحاك بن مخلد الشيباني ويلقب بالنبيل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن هادي الضرير قال حدثنا يزيد بن زرعين قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال لما كان يوم خيبر جاء جائع فقال يا رسول الله أكلت الحمور ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنيت الحمور فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمور فإنها رجس قال النجس قال فأكفئت القدور بما فيها. قال حدثنا يحيى بن يحيى وابو ربيعة تكي وقتيبة بن سعيد ولفظ يحيى قال يحيى أخبرنا وقال آخران حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الآنية وأذن في لحوم الخيل. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرني جرج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن حمار الأهلي. قال وحدثني أبو الطاهر قال أخبر ابن وهب قال وحدثني يعقوب الدورقي وقال وأحمد بن عثمان النوفلي وقال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن جريج بهذا الإسناد. قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن مهين قال حدثنا أبي حفص مغياث وكيع عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية حا قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو سلمة كلاهما عن هشام بهذا الإسناد. قال حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن حجر عن إسماعيل قال يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ضبه فقال لست بآكله ولا محرمه. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثني محمد بن رمحي قال أخبرنا ليث عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ضبه فقال لا أكله ولا أحرمه. قال وحدثنا محمد عبد الله بن مهين قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن منبر عن أكل الضب فقال لا أكله ولا أحرمه. قال وحدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى بن عبد الله وذكر مثله في هذا الإسناد. قال وحدثنا أبو ربيع وقتيبة قال حدثنا أحمد حا قال وحدثنا يزير بن حرب قال حدثنا إسماعيل وكلاهما عن أيوب حا قال وحدثنا ابن مهين قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول حا قال وحدثنا أبو عبد الله قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا جريج حا قال وحدثنا أبو عبد الله قال حدثنا شجاع بن الوليد قال سمعت موسى بن عقبة حا قال وحدثنا أبو سعيد الليلي قال حدثنا أبي قال أخبرني أسامة كلهم عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب فذكروا بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن حديث أيوب قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فلم يكن ولم يحرمه. في حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة عن بني أنه سمع الشعبي أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنه لحم ضب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن توبة عن بني أنه قال قال لي الشعبي ورأيت حديثا حسنا عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعدت من عمر قريبا من سنتين وسنتين ونصف فلما أسمع رواع النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا قال كان الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد وذكر مثل حديث معاذ. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك عن شعبي عن أبي مامتة بن سالم بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال دخلت أنا وخالد بن الوليد رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة رضي الله عنها فأتي بضب محنوذ فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد أن يأكل فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقلت أحرام هو يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجدرته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال وحدثني أبو الطاهر وحرمته جميعا عن ابن وهب قال حرمته أخبر ابن وهب قال أخبرني يوسف عن هشام عن أبي مامتة بن سالم بن حنيف الأنصاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبرنا خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالته وهي خالته وخالة ابن عباس فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث من نجد فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أقل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له فأهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الضب فقالت امرأة من نسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له قلنا هو الضب يا رسول الله فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجترته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فلم ينهني. قال وحدثني أبو بكر النضرق وعبد بن حميد قال عبد الأخبراني وقال أبو بكر حدثنا يعقوب بن إبراهيم السعدي قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان عن شاب عن بمتى المسألين عن ابن عباس رضي الله عنه أنه أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة بنت الحارث وهي خالته فقدم لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لحم ضب جاءت به أم حفيد بنت الحارث من نجد وكان تحت رجل من بني جعفر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكشف حتى يعلم ما هو ثم ذكر مثل حديث يونس وزاد في آخر الحديث وحدثه من أصم عن ميمونة وكان في حجرها. قال وحدثنا عبد الحميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو الزهري عن أبي موسى بن سلمة في عن عباس رضي الله عنه أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في بيت ميمونة بضبين مشويين وذكر مثل حديثهم ولم يذكر يزيد بن الأصم عن ميمونة. قال وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليثي قال حدثنا أبي عن جدي قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن أبي هلال عن ابن المنكدر أن أبا موسى بن سلمة أخبره عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت ميمونة وعنده خالد بن الوليد بلحم ضب فذكر بمعنى حديث الزهري. قال وحدثنا محمد بن بشار وابو بكر النافع قال ابن نافع اخبرنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابن بشير عن سعيد بن جبير انه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنه يقول اتت خالتي ام حفيد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا واضبا فاكل من السمن والاقط وترك الضب تقذرا واكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان حراما ما اكل على مائده رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا علي بن مسلم عن الشيباني عن يزيد بن الأصمي أنه قال دعانا عروس بالمدينة وقرب إلينا 13 ضبا فآكل وتارك فلقيت ابن عباس من غد فأخبرته فأكثر القوم حوله حتى قال بعضهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل ولا أنهى عنه ولا أحرم. فقال ابن عباس مثلما قلت ما بعث نبي الله صلى الله عليه وسلم إلا محلا ومحرما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو عند ميمونة وعنده الفضل بن عباس وخادم الوليد وامرأة أخرى إذ قرب إليهم خوان عليه لحم فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قالت له ميمونة إنه لحم ضب فكف يده وقال هذا لحم لم أكله قط وقال لم أكله فأكل منه الفضل وخالد من الوليد والمرأة وقالت ميمونة لا أكل من شيء إلا شيء يأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وعبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق بن جرجين قال أخبرنا ابن الزبير أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ضب فأبى أن يأكل منه وقال لا أدري لعله من القرون التي مسخت. قال وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن عين قال حدثنا معقل عن الزبير أنه قال سألت جابر رضي الله عنه عن الضبي فقال لا تطعمه وقدره وقال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرمه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد فإنما طعام عامة الرعاء منه ولو كان عندي طعمته. قال وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا أبي عدي عن داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال قال رجل يا رسول الله إن بأرض مضبة فما تأمرنا أو قال فما تفتينا قال ذكر لي أن أمة بني إسرائيل مسخت فلم يأمر ولم ينهى. قال أبو سعيد فلما كان بعد ذلك قال عمر رضي الله عنه إن الله عز وجل ينفع به غير واحد وإنه لطعم عمة هذه الرعاء ولو كان عندي أطعمته إنما عافه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثني محمد حاتم قال حدثنا بازم قال حدثنا أبو عقيل الدورقي قال حدثنا أبو نضرة عن أبي سعيد رضي الله عنه أن عربي أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني في غاية مضبة وإنه عامة طعامي أهلي. قال فلم يجبه فقلنا عاوده فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعاوده فلم يجبه ثلاثا ثم ناداه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة فقال يا عربي وإن الله لعناه. قال غضب على سبط من بني إسرائيل فمسخهم دواب يدبون في الأرض فلا أدري لعل هذا منها فلست آكلها ولا أنهى عنها. قوله حدثنا أبو عقيل تقدم أن هذا الاسم يأتي بالأسماء والكنى بفتح عينه ولم يقع بضمها مصغرا إلا في راويين أحدهما عقيل ابن خالد الأيلي والآخر يحيى ابن عقيل البصري. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا أبو كامل الجحدري وقال حدثنا أبو عوانة عن أبي عفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وإسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر جميعا عن ابن عينة عن أبي عفور بن بذل السندي قال أبو بكر في روايته 7 غزوات وقال إسحاق 6 وقال ابن أبي عمر 6 أو 7. قال وحدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي قال وحدثنا ابن بشار قال محمد جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي عفور بن بذل السندي وقال 7 غزوات. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها بطل حتى فذبحها فبعث ببركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال وحدثني يحيى بن حميم قال حدثنا خادم يعني بن حارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بورك قال بوركها أو فخذيها. قال حدثنا عبد الله بن معاذ العنبري وقال حدثنا أبي قال حدثنا كمس عن بريدة قال رأى عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رجل من أصحابه يخذف فقال له لا تخذف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرهه وقال ينهى عن الخذف فإنه لا يصطاد به الصيد ولا ينكو به العدو ولكنه يكسر السن ويبقى العين ثم رأى بعد ذلك يخذف فقال له أخبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكرهه وقال ينهى عن الخذف ثم أراك تخذف له كلمك كلمة كذا وكذا. قال حدثني أبو داود سليمان المعبد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا كافر سمع هذا سبب ذكر نحوه. قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن المهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخلف. قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكر العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقه العين. وقال المهدي إنها لا تنكر العدو ولم يذكر تفقه العين. قوله عن عبد الله بن مغفل تقدم أن هذا الاسم يأتي بالعين والقاف ولم يقع بالغين والفاء إلا في عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا بكر بن شبت قال حدثنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن سعيد بن جبير قريبا لعبد الله بن مغفل خذف قال فنهى وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف وقال إنها لا تصد صيدا ولا تنكى عدوا ولكنها تكسر السن وتفقه العين. قال فعاد فقال وحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف لا أكلمك أبدا. قال وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا تخفي عن أيوب بهذا الإسناد وذكر نحوه. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن شداد بن أوس قال فإنني حفظته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلت فأحسن القتل ذاته وإذا ذبحت فأحسن الذبح وليحد أحدكم شفرته فليلح ذبيحته. قال وحدثنا يحيى بن حقل حدثنا هشيم بن حقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الله الثقفي حقل وحدثنا بكر النافع قال حدثنا غدر قال حدثنا شعبة حقل وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن يوسف عن سفيان حقل وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور كل هؤلاء عن خالد حدا عن بإسناد حديث ابن علية ومعنى حديثه. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت هشام بن زيد بن أنس بن مالك قال دخلت مع جدي أنس بن مالك رضي الله عنه دار الحكم بن أيوب فإذا قوم قد نصبوا دجاجة يرمونها. قال فقال أنس رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني أحمد بن سعيد وعبد الرحمن المهدي قال وحدثني أحمد حبيب قال حدثنا خالد بن حارث قال حا وحدثنا أبو كريب قال حدثنا موسى كلهم عن شعبة بهذا الإسناد. قال وحدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن عدي عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا. قال وحدثنا محمد بشير قال حدثنا محمد جعفري وعبد الرحمن المهدي عن شعبة بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا شبان فروخ وابو كامل ولفضل ابي كامل قال حدثنا ابو عوانة عن بشير عن سعيد بن جبير قال مر ابن عمر رضي الله عنه نفر قد نصبوا الجلسة يترامونها فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنه تفرقوا عنها فقال ابن عمر رضي الله عنه من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا شيخ قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير أنه قال مر ابن عمر رضي الله عنهما بفتيان من قريش قد نصبوا طيرا وهم يرمونه وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم فلما رأوا ابن عمر رضي الله عنه تفرقوا فقال ابن عمر رضي الله عنهما من فعل هذا لعن الله من فعل هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثني عبد سعيد عن جرج حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا محمد بن بكر قال اخبرنا من جرج حا قال وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال من جرج اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتل شيء من الدواب بصبرا. كتاب الاضاحي. قال حدثنا احمد بن يوسف قال حدثنا زهير قال حدثنا اسود بن قيس قال حدثنا ويحيى قال اخبرنا ابو خيثمه عن اسود بن قيس قال حدثني جندب بن سفيان قال شهدت الاضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد ان صلى وفرغ من صلاته سلم فاذا هو يرى لحم الاضاحي قد ذبحت قبل ان يفرغ من صلاته فقال من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او نصلي من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او قال نصلي فليذبح مكان اخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص السلام بن سليمان عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان رضي الله عنه أنه قال شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت فقال من ذبح قبل صلاته فليذبح شاة مكانه ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن ابن عيينة كلاهما عن الأسود بن قيس هذا سأله وقال على اسم الله كحديث أبي الأحوص. قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن الأسود أنه سمع جندبا البجلي رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى ثم خطب فقال من كان ذبح قبل أن يصلي فليعيد مكانها ومن لم يكن ذبح فليذبح بسم الله. قال حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد وذكر مثله. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن عامر عن براء رضي الله عنه أنه قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضحي بها ولا تصلح لغيرك. ثم قال من ضحى قبل الصلاة فإنما ذبح لنفسه ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا شيء من عند داود عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله عنه أن خاله أبا بردة بن نياد ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن هذا يوم اللحم فيه مكروه وإني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعد نسكا فقال يا رسول الله إن عندي عناق لبني هي خير من شاتي لحم قال فقال هي خير نسيكتيك ولا تجزي جذعة عن أحد بعدك. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا ابي عدي عن داود عن شعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل فقال اذبحنا احد حتى يصلي قال فقال خالي يا رسول الله ان هذا يوم اللحم فيه مكرون ثم ذكر معنى احد في هشيم قوله حدثنا ابن ابي عدي تقدم ان هذه الكنيه عندهم لمحمد بن ابراهيم بن ابي عدي المدني نعم أحسن الله إليكم قال وحدثنا بكر بن شيبة قال حدثنا عبد الله بن مبين قال وحدثنا ابن مبين قال حدثنا أبي قال حدثنا زكريا وعن فراس عن عامر عن البراء رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ووجه قبلتنا ونسك نسكنا فلا يذبح فلا يذبح حتى يصلي فقال خالي يا رسول الله قد نسكت عن ابن لي فقال ذاك شيء عجلته لأهلك فقال ذاك شيء عجلته لأهلك فقال إن عندي شاة خير من شاتين قال ضحي بها فإنها خير نسيكا قال وحدثنا محمد قوله عن فراس تقدم أنه ليس في رواتهم من يسمى فراسا سوى راو واحد هو فراس بن يحيى الكوفي نعم. أحسن الله إليكم قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار واللفظ بن مثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الإيامي عن شعبي عن البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فنحر بعد ذلك فقد أصاب سنتنا ومن ذبح فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من نسك في شيء وكان أبو بردة بن نيار قد ذبح فقال عندي جذعة خير من مسنة فقال اذبحها ولن تجزي عن أحد بعدك قوله عن زبيد تقدم أنه ليس في رواته من اسمه زبيد سوى راو واحد هو زبيد بن الحارث اليامي ويقال الإيامي نعم. أحسن الله إليكم قال حدثنا عبيد الله بن قال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن زبيد أنه سمع الشعبي عن براء بن عازب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله قال وحدثنا قتيبة بن سعيد وهناد بن سري قال حدثنا ملاح إسحاق قال وحدثنا عثمان بن شيبة إسحاق بن إبراهيم جميعا عن جرير كلاهما عن منصور عن الشعبي عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحل بعد الصلاة ثم ذكر نحو حديثهم قال وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان عارم بن الفضل قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم الأحول عن الشعبي قال حدثني براء بن عازب أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم نحل فقال لا يضحين أحد حتى يصلي قال رجل عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم قال فضحي بها ولا تزي جذعة أحد بعدك قال حدثنا محمد بن شريك قال حدثنا محمد عن نجعفني قال حدثنا شعبة عن سلمة عن أبي جحيفة عن براء بن عازب رضي الله عنه أنه قال ذبح بردة قبل الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلها فقال يا رسول الله ليس عندي لا جذعة قال شعبة وأظنه قال وهي خير من سنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلها مكانها ولن تزي عن أحد بعدك قوله عن أبي جحيفة ما قاعدته ما اسمه نعم أكمل أحسن إنه ليس في رواة من يكنى أبا جحيفة سوى راو واحد هو وهب بن عبد الله السوائي أبو جحيفة له ابن اسمه عون يروي عنه كثيرا نعم. أحسن الله إليكم قال وحدثنا ابن مثنى قال حدثني وهب بن جرير حا قال وحدثني إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي وقال حدثنا شعبة بن سعد ولم يذكر الشك في قوله خير من مسنة قال وحدثني أحمد أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب جميعا بن علية ولفظ العمري قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن محمد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحل من كان ذبح قبل الصلاة فليعد فقام رجل فقال يا رسول الله هذا يوم يشتهى فيه اللحم وذكر هانة من جيراني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه وقال وعندي جذعة هي أحب لي من شاتي لحم أفأذبحها قال فرخص له فقال لا أدري أبلغت رخصته من سواه أم لا قال وان كفأ رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم شيئا ذبحهما فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها وقال فتجزعوها قال حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب وهشام عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب فأمر من كان ذبح قبل الصلاة أن يعد ذبحا ثم ذكر مثل حديث ابن علية قال وحدثني زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا حاتم يعني بن وردان قال حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أضحى فقال فوجد ريح لحم فنهاهم أن يذبحوا قال من كان ضحى فليعد ثم ذكر مثل حديثهما قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زيار قال حدثنا أبو الزبير عن جابر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا لحم سنة لا يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن قال وحدثني محمد حاتم قال حدثنا محمد بكر قال أخبرني جرير قال أخبرني أبو الزبير عن سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة فتقدم النجاة فنحر وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن محمد بن رمح قال أخبر ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمه على أصحابه ضحايا فبقي عتود فذكره لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي به أنت. قال قتيبة على صحابته. قال حدثنا بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن عائشة من دستوي عن أحمد بن كثير عن بعجة الجهني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه الجهني رضي الله عنه أنه قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ضحايا فأصابني جلع فقلت يا رسول الله إنه أصابني جلع فقال ضحي به. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال حدثني يحيى بن حسان قال أخبرنا معاوية بن سلام قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال أخبرني بعجة بن عبد الله أن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم ضحايا بين أصحابه وذكر مثل معناه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى النبي صلى الله عليه وسلم كبشين يمنحين أقرن ذبحهما بيده وسماه وكبر ووضع رجله على صباحهما. قال حدثنا أحمد بن يحيى قال أخبرنا وكيع عن شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم كبشين يمنحين أقرن قال ورأيته يذبحهما بيده ورأيته واضعا قدمه على صباحهما قال وسمى وكبر صلى الله عليه وسلم. قال وحدثنا يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد بن يحيى بن حارث قال حدثنا شعبة وقال أخبرني قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال قلت أنت سمعته من أنس؟ قال نعم. قال حدثنا محمد بن ثنا قال حدثنا أبي عدي قال أنس عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر مثله غير أنه قال ويقول بسم الله والله أكبر. قال حدثنا هارون المعروف قال حدثنا عبد الله بن وهب قال قال حيوة أخبرني أبو صخر قال حيوة أخبرني أبو صخر عن يزيد بن قسيط عن عروة بن الزبير عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر كبش أقرن يطأ في سواد ويبرك في سواد وينظر في سواد فأتي به يضحي به فقال لها يا عائشة هلم المدية فقال ثم قال اشحذيها بحجر ففعل ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه ثم قال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن ثنا عن زيد قال حدثني أحمد سعيد عن سفيان قال حدثني أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إن لاقوا العدو غدا وليست معنا مدا. قال صلى الله عليه وسلم أعجل. وقال أرني ما نهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس وذكر اسم الله فكل ليس السن والظفر وسأحدثك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. قال وأصبنا نافع إبلي مغنم فند منها بعير فرماه رجل من سامين فحبسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم من أشياء فصعوا بها كذا. قوله عن عباية تقدم أنه ليس في رواة من اسمه عباية سوى هذا الراوي وهو عباية بن رفاعة الأنصاري. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا وكيع قال حدثنا سفيان بن سعيد بن مسروق عن أبي عن عباية بن رفاعة بن رافع بن خديج عن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذي حليفة من تهامة فأصبنا غنما وإبلا فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفيت ثم عدل عشر من الغنم بجزور وذكر باقي الحديث كنحو حديث يحيى بن سعيد. قال وحدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن إسماعيل بن مسلم عن سعيد بن مسروق عن عباية عن جدي رافع رضي الله عنه ثم حدثني عمر بن سعيد بن مسروق عن أبيه عن عباية بن رفاعة عن رافع ابن خديج عن جدي رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدا فنذكي بالليطيق وذكر الحديث بقصته وقال فند علينا بعير منا فرميناه بالنبل حتى وهصناه. قال وحدثني قاسم بن زكريا قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سعيد مسروق ذكر الحديث إلى آخره بتمامه وقال فيه وليست معنا مدى أفنذبح بالقصب. قال وحدثنا محمد وليد بن عبد الحميد قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن سعيد مسروق عن عباية بن رفاعة بن رافع بن رافع بن خديج رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى وساق العديد ولم يذكر فعجل القوم فأغلوا بها القدور فأمر بها فكفئت وذكر سائر القصة. قال حدثني عبد جبر بن علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه بدر الصدق قبل خطوته وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأكل من لحوم نسكنا بعد ثلاث. قال حدثني حرمة بن يحيى قال أخبر ابن وهب قال حدثني يونس عن شعيب قال حدثني أبو عبيد مولى ابن أزهر أنه شهد العيد مع عمر الخطاب رضي الله عنه قال ثم صليت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فصلنا قبل الخطوة ثم خطب الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهاكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث ليال فلا تأكلوا. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثني يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب حا قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح حا قال وحدثنا عبد بن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر كل عن زهري بهذا السند وذكر مثله. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حا قال وحدثني محمد رمح قال اخبرنا ليث عن نافع بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ياكل احد من لحم اضحيته فوق ثلاثه ايام. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج حا قال وحدثني محمد رافع قال حدثنا ابن ابي فديك قال اخبرنا الضحاك عن عثمان كلاهما عن نافع بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بمثل حديث الليث. قال وحدثنا ابن أبي عمر وعبد بن حميد قال ابن أبي عمر حدثنا وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عمرو عن الزهري عن سامع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تؤكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث. قال سالم فكان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل لحوم الأضاحي فوق ثلاث وقال ابن أبي عمر بعد ثلاث. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح قال حدثنا مالك بن عبد الله بن أبي بكر عبد الله بن واقد رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة رضي الله عنها تقول دفع أبيات من أهل المدينة حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروها ثلاثا ثم تصدقوا ما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون أسقية من ضحاياهم ويجملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذاك؟ قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال إنما نهيتكم أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت عن مالك بن الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال بعد كلوا وتزودوا وادخروا. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا عن مسلم قال وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا علية كلاهما عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنهما قال وحدثني محمد بن حاتم اللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال حدثنا عطاء قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كنا لا نأكل من لحوم بدننا فوق ثلاث منا فأرخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كل والذود وقلت العطاء قال جابر حتى جئنا المدينة قال نعم. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا زكريا قال أخبرنا زكريا بن عدي بن عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنس عن طالب بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال كنا لا نمسك لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتزود منها ونأكل منها يعني فوق ثلاث. قال وحدثنا بكر بن مشهد قال عبد الناس بن معينة عن عمرو عن طائن عن جابر أنه قال كنا نتزودها إلى المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا بكر بن مشهد قال حدثنا عبد الله عن جريج عن بنظرة عن أبي سعيد الخدري قال وحدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا سعيد بن قتادة عن بنظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل المدينة لا تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاث. وقال مثنى ثلاثة أيام فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم عيالا وحشما وخدما فقال كلوا وأطعموا واحبسوا وادخروا. قال مثنى شك عبد الأعلى قال فقال كلوا وأطعموا واحبسوا أو قال ادخروا. قال مثنى شك عبد الأعلى. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو عاصم عن زيد بن أبي عبيد عن سعد الأكوعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ضحى منكم فلا يصبحن في بيتي بعد ثالثة شيئا فلما كان في العام المقبل. قالوا يا رسول الله نفعلكم ما فعلنا عام أول. فقال لا إن ذاك عام كان الناس فيه بجهد فأردت أن يفشو فيهم. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معن عيسى قال حدثنا معاوية بن صالح عن أبي الزارية عن جبير بن نفين عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصح لحم هذه فلم زال يطعمه منها حتى قدم المدينة. قوله عن ثوبان تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه ثوبان سوى راو واحد هو ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله عن أبي الزاهرية ما قاعدته؟ حمصي سن تقدم أنه ليس في رواة من يكنى أبا الزاهرية سوى راو واحد يعرف بكنيته وهو حدير بن كريب أبو الزاهرية الحمصي. أحسن الله إليكم. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وابن رافع قال حدثنا زيد بن حباب حا قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عبد الرحمن المهدي كلاهما مع معاوية بن صالح بهذا الإسناد. قال وحدثني إسحاق المنصوري قال أخبرنا أبو مسلم قال حدثني يحيى بن حمزة قال حدثني الزبيدي وعن عبد الرحمن جبير بن نفين عن أبي عن ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أصلح هذا اللحم. قال وصحته ولم يأكل منه حتى بلغ المدينة. قال وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا محمد بن مبارك قال حدثني يحيى بن حمزة بهذا السند ولم يقل في حجة الوداع. قال حدثنا بكر بن شبة ومحمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن فضيل قال أبو بكر عن أبي سنان وقال ابن مثنى عن ضرار بن مرة عن محارب عن ابن بريدة عن أبي قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن مين قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا ضرار بن مرة أبو سنان عن محارب بن دثار عبد الله بن بريدة عن أبي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيادة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فامسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في السقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قوله عن ضرار ليس في رواتهم من اسمه ضرار سوى هذا الراوي ضرار بن مرة الكوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال وحدثني حجاج بن الشاعري قال حدثنا الضحاك بن مخلد عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكنت نهيتكم فذكر معنى حديث أبي سنان. قال حدثني يحيى بن التميمي هذا كما قال القرطبي مثال آخر يقدم الأحاديث المنسوخة ثم يأتي بالأحاديث الناسخة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثنا يحيى التميمي وبكر بن شبت عمرو الناقد زير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد رافع عبد الحميد قال عبد أخبرنا وقال رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن مسيب عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا فرع ولا عتيرة. زاد من رافع في روايته والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه. قال حدثنا أبي عمر المكي وقال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عوف أنه سمع سعيد بن المسيب أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث عنه من سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخلت العشر وأراد أحدكم يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيء. قيل لسفيان فإن بعضهم لا يرفعه قال لكني أرفعه. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن عوف عن سعيد بن المسيب عن أم سلمة رضي الله عنها ترفعه أنه قال إذا دخل العشر عنده أضحية يريد أن يضحي فلا يأخذن شعرا ولا يقلمن ظفرا. قال وحدثني حجاج بن شاني قال حدثني يحيى بن كثير عن بني وأبو غسان قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن المسلم عن سعيد بن المسيب عن مسلمة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت من هذه الحجة وزال أحدكم يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال إذا رأيت من هذه الحجة وأراد أحدكم يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قال وحدثنا أحمد بن عبد الله بن الحكم الهاشمي قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة عن مالك بن أنس عن عمر وقال عمرو بن مسلم بهذا السند وذكر نحوه. قال وحدثني عبد الله بن معاذ عن بني وقال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عمرو الليثي وقال عن عمر بن مسلم ابن عمار بن يكيمة الليثي أنه قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من ظفره شيئا حتى يضحي. قال حدثني حسن بن علي الحلواني وقال حدثنا أبو سلمة قال حدثني محمد بن عمرو قال حدثنا عمرو بن مسلم ابن عمار الليثي قال كنا في حمام قبيل الأضحى فاطل في ناس فقال بعض أهل الحمام إن سعيد بن المسيب يكره هذا وقال ينهى عنه فقلت سعيد بن المسيب فذكرت ذلك له فقال ابن أخي هذا حديث قد نسي وترك. حدثتني أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر معنى حديث معاذ عن محمد بن عمرو. قال وحدثني حرمة بن يحيى وأحمد بن عبد الرحمن بن أخي بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني حيوة قال أخبرني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن عمرو بن مسلم الجندعي أن ابن المسيب أخبره أنه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته وذكر النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ذكر بمعنى حديثهم. قال حدثنا زهير بن حرب بن سريج بن يونس كلاه مع مروان قال زهير حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وقال حدثنا منصور بن حياد قال حدثنا مطفين عامر واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأتى رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك. قال فغضب وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليه شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع. قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال لعن الله من لعن والده ولعن ولعن الله من ذبح غير الله ولعن الله من أبى محدثا ولعن الله من غير منار الأرض. قال حدثنا بكر بن شبت قال حدثنا مخالد الأحمر قال سليمان بن حيان عن منصور بن حيان عن الطفيلي قال قلنا لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه كنا بشيء أسره إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أسر إلي شيئا كتموا الناس ولكني سمعته يقول لعن الله من ذبح غير الله ولعن الله من أبو محدثا ولعن الله من لعن والديه ولعن الله من غير المنار. قال حدثنا محمد بن مثنى ومحمد بن بشاري واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قاسم بن أبي بزة يحدث عن الطفيل قال سئل علي أخصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي هذا. قال فأخرج صحيفة مكتوب فيها لعن الله من ذبح غير الله ولعن الله من سرق من الأرض ولعن الله من لعن والده ولعن الله من آوى محدثا. وهذا آخر هذا المجلس وبقيت أسئلته الثلاثة. هذا السائل يقول ورد في أثر أبي الزبير قال كانت عائشة رضي الله عنها إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم فما مقصوده رضي الله عنه؟ هل فيه دليل على جواز العمرة من التنعيم؟ وما حكم العمرة من التنعيم لمن لم يكن من أهل مكة؟ هذا الذي تقدم في قصة خروج عائشة رضي الله عنها مع أخيها بعد حج النبي صلى الله عليه وسلم زاد مسلم في رواية مطر الوراق عن أبي الزبير أنه قال كانت عائشة إذا حجت صنعت كما صنعت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ثابت من غير هذا الطريق فإن مطرا متكلم فيه، لكن صح عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت إذا حجت اعتمرت بعد حجها ثم تركته في آخر عمرها. والوارد في الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم جواز العمرة بعد العمرة في التنعيم، وأكده عندهم إذا اسود شعر رأس المعتمر، فهذا لا يكادون يختلفون فيه، يعني قضى عمرته الأولى ثم تخلف في مكة حتى اسود رأسه ثم يأتي بعمرة ثانية، فهذا أكده، وإن أتى بها بعد الأولى فهذا جائز لكنه ليس سنة. وأما القول بالبدعة ففيه نظر لصحة الآثار في ذلك عن عائشة وابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، والأفضل إفراد كل نسك بسفرة. أما قول ما حكم العمرة من التنعيم لمن لم يكن من أهل مكة، إن كان يقصد على هذه الصفة فنعم، وأما إن كان يقصد غير هذه الصفة فالأفاقي إذا جاوز الميقات وأراد أن يحرم لابد أن يرجع إلى ميقاته ويحرم من المواقيت المعروفة. يقول: قلتم إنه يدعى من باب الصيام وقع في البخاري وهذا خطأ، فهل في البخاري أخطأ؟ فرق بين العبارتين، فرق بين أن نقول هذا خطأ وبين أن نقول في البخاري أخطأ. فالأولى عبارة يدل عليها مقتضى العلم، وأما الثانية فيدل عليها مقتضى الجهل، فتصانيف أهل العلم التي تلقيت بالقبول لا يعبر بمثل هذه التعبيرات، وإنما ينبه على كل شيء بمفرده. فهذا الباب من أبواب الأعمال اختلفت فيه الرواية، فالرواية الواقعة في الصحيحين أنه باب الريان، ووقع في لفظ عند البخاري تسميته باب الصيام، وهذه الرواية غلط من جهة أن الراوي رواها بالمعنى، هذا وجه كونها غلطا أنها رويت بالمعنى، ولو قيل بصحتها فتسميتها باب الريان باعتبار الجزاء لما في اسم الصيام من الإمساك، وتسميته باب الصيام باعتبار السبب أنه سبب هذا الإدخال للجنة عمله الذي هو عمل الصيام. وطالب العلم لا ينبغي أن يكون مثل الصحفيين وأنصاف المتعلمين الذين لا يحسنون الخبر عما يقع على خلاف المطلوب شرعا أو عرفا، فتجد بعض الناس يهون من الكلام في جناب الصحابة ويقول الصحابة كان فيهم كذا وكان فيهم كذا وكان فيهم كذا ويذكر شرورا، وهذا سوء أدب مع الصحابة رضي الله عنهم. لا ينبغي أن يسير مثل هذه المسيرة التي صار الناس يسيرون عليها، أو أن يتكلم في كتب العلم المتلقاة بالقبول كالبخاري ومسلم فيقول في الصحيحين أحاديث ضعيفة، فمثل هذا لا يقول به من شم رائحة العلم، وإنما يقول كما قالوا إن الصحيحين تلقيا بالقبول سوى أحرف يسيرة انتقدها بعض الحفاظ، هكذا تجدهم ينصون في كتبهم. طالب العلم ينبغي أن يكون لسانه لسان العلم وأهله، وليس لسان الجهلة وأنصاف المتعلمين الذين يعبرون بأي تعبير حتى يقعون في خلاف الأدب مع الله سبحانه وتعالى ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع الصحابة ومع السلف، وهذا كثير، وتجدهم يهونون هذا، إذا نبهت على هذا قال الأمر يسير لا تشدد على الناس، ليس المقصود التشديد، المقصود السير على طريقة أهل العلم التي هي أمنة للمرء في دينه ودنياه. فيقول في السؤال الثالث، يقول: ما هي الأصول المعتمدة التي تنصحون بها في الحديث والتفسير مصطلح الحديث وأصول الفقه، يعني بناء على الكلام الذي ذكرناه في الفقه أنه يتخذ أصلا معتمدا يديم النظر إليه؟ هذا شيء، باعتبار أصل معتمد يديم إليه عليه النظر هذا شيء، وباعتبار أصل معتمد يضم إليه متفرقات العلم هذا شيء آخر، قد يجتمعان وقد يفترقان. فمثلا في الحديث لا تكاد تقول خذ كتابا واحدا لازمه دون غيره، وإن كانت أحاديث الأحكام وأخص منها بلوغ المرام هي أولى، لكن هو مفتقر إلى كتب أخرى، وكذلك في التفسير، وكذلك في مصطلح الحديث، وكذلك في أصول الفقه. لكن في مثل هذه العلوم الواسعة يحسن جعل كتاب أصل تزبر فيه الفوائد المتفرقة في هذا العلم. فمثلا في التفسير يمكنك أن تتخذ الدر المنثور للسيوطي، فإذا وجدت فائدة في غير مظنتها فأنت تعلقها على موضعها من الآية الواردة في تلك السورة، فتارة قد تقتطفها من كتاب الموافقات للشاطبي، وتارة تفتقدها من شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، وتارة تقتطفها من كتاب العيل للخليل، فتجتمع عندك الفوائد في صعيد يمكن أن ترجع إليه بسهولة. وكذا في الحديث يمكن أن تجعل كنز العمال لأجل هذا، وكذا في أصول الفقه يمكن أن تجعل البحر المحيط للزركشي في مثل هذا، وكذا في مصطلح الحديث يمكن أن تجعل فتح المغيث للسخاوي في مثل هذا. أما ابتغاء أصل تديم إليه النظر من كل كتاب من هذه الكتب هذا يتعذر، لكن أهم ما ينبغي هو ضبطك أصول هذه العلوم من المتون وكثرة مراجعتها، مثلا في علم المصطلح ألفية العراقي، في علم الأصول مراقي الوصول لابن عاصم الغرناطي، وهكذا تديم النظر فيها وتراجعها، هذا هو الذي يضبط العلم. أما أنك ستريد أن تستغني بكتاب عن سائر الكتب لا يكاد. لكن في الفقه للحاجة إليه ذكرنا الكتب الأربعة في المذاهب المتبوعة، وللفائدة فيما يتعلق بالفقه ذكر عبد الرحمن الأهدل في كتاب البركة الكبرى، ذكر عن أبي سليمان الأهدل أنه ينبغي للفقيه أن يديم لزوم كتاب في أحاديث الأحكام وكتاب في الفروع، إذا ختمه ابتدأ حتى تكون الفروع قريبة من لسانه وأحاديث الأحكام ثابتة في جنانه، يعني إذا كررها دائما. وهذا كان عليه المشايخ أول، كان دائما عندهم متن مثل زاد المستقنع في الحنابلة وبلوغ المرام، إذا ختموه ردوه مرة ثانية، إذا ختموه ردوه مرة ثانية، لأن هكذا تكون الأدلة من الأحاديث حاضرة في القلب والفروع الفقهية موجودة فيه. ولذلك العلم طريق وليس كثرة كتب، طريق. كان عندهم كتب معينة يضبطونها ويلزمونها فتجد علمهم حاضرا. أما نحن الآن نجمع آلاف الكتب لكن أصول العلوم مشوشة في قلوبنا، فمن أراد أن يستفيد العلم يسير بسير أولئك الذين وصلوا، ولا يقطعه أولئك القطاعون الذين يزرون عليه لماذا تفعل هذا ولماذا تحفظ هذا ولماذا تحضر الدرس الفلاني، لا حاجة إلى هذا الدرس. كل هذه الأشياء القواطع طالب العلم يلقيها جانبا ويمضي، وستعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار، سيعلم الطالب العلم الذي يمشي على هذا الطريق أن هذا الطريق هو الذي يوصل إلى العلم المقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وأما ما عدا هذا مما يولع به الناس كالفتنة هذه الأيام بكثرة النظر في الكتب واستخراج الفوائد الغريبة ونشرها في وسائل التواصل، تجد طالب العلم كل مرة يبحث عن كتاب غريب ويستخرج من الفوائد ويقول تجدها في كتاب كذا توجد منه نسخة واحدة عندي، فكان ماذا نسخة واحدة عندك؟ هذا حقيقة من التي صارت تشغل طلاب العلم. لكن طالب العلم الأصيل يلزم العلم المشهور ويكرره ويرده ويحفظه وينشره ويبثه في الناس، ما عدا ذلك غثاء كغثاء السيل سيذهب مع الأيام، لكن اللي يبقى هو العلم النافع. وفي القرن الماضي كان بعض الناس يسخرون من بعض المشايخ الذين يدرسون الكتب هذه وهم منتسبين إلى العلم، لكن ذهب أولئك وبقي نفع أولئك العلماء الذين درسوا هذه الكتب. طالب العلم يصبر على هذا ولا يبالي بمن يعيب الجادة والطريق، إذا عرفت الطريق ولزمتها ستصل، ووصولك الأعظم وصولك إلى الله سبحانه وتعالى. كل إنسان ثابت وعنده يقين وصلة بالله سبحانه وتعالى وأنس به، لا تزعجه المزعجات ولا تقلقه المزلزلات ولا يقطعه القاطعون، لأنه قد عرف الطريق إلى الموصل إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم علما نافعا من صالح. الحمد لله رب العالمين.